الحمد لله والحمد الحسن والثناء والجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وآله به كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الآنية. ومن عادة أهل العلم أنهم بعد باب المياه يسمون بباب الآنية، لأن الآنية يحتاج إليها في الوضوء وفي الطعام وفي غير ذلك. قال: باب الآنية. يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو سمينا. والأصل أننا نبقى على البراءة الأصلية في الشريعة، وأن ما لم يحرم ولم يأتي فيه نص بالتحريم أنه مباح. فكل إناء في الشريعة، كل إناء ولو كان ثمينا من الجوهر، من الماس، من الذر، من الياقوت، من غيرها، فإنه يباح استعماله ما لم يأتي النص بتحريمه، وهو الذهب والفضة. قال: يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله. طاهر خرج النجس، فلا يجوز استعمال الآنية النجسة لا في العبادات ولا في عادات. ولو ثمينا، أي لو كان مما يدخره الناس لثمنه، فيجوز الطعام والشراب في الآنية الثمينة غير الذهب والفضة. فلو أن رجلا أكل في مات أو ضر أو ياقوت أو مرجان أو ما شابهها من الأشياء الثمينة يجوز باستثناء الذهب والفضة. يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله كآنية النحاس، الألمنيوم، الخشب، كل هذه الأشياء يجوز استعمالها. قال: ولو ثمينا، في قول عامة أهل العلم. قاله في الشرح، الشرح الكبير لابن أخي ابن قدامة. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة، الجفنة هي القطع، حديث اغتسال المصلي الجفنة عند أبي داود بن ماجة وغيرهما، وإسناده صحيح. قال: وتوضأ من ثور من صفر، والثور هو القدح زي الكوس كده. وتوضأ من ثور من صفر، يعني توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من قدح من نحاس، والحديث في الصحيحين والسنة. قال: وتوضأ ومن ثور من حجارة، ثور من حجارة. قديما كانوا يتخذون الحجارة آنية، كان يأتون الحجارة فيثقبونها ويجعلونها مثل الإناء. توضأ من ثور من حجارة، رواه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناده صحيح. ولفظه عن أبي حنيفة رضي الله عنه، قال لفظه عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأبطح، أبطح جبل موجود في مكة، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأبطح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في قبة من أدم، في قبة يعني كان جالس في قبة في خيمة من أدم يعني من جلد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في قبة من أدم، ألف ذال ميم، أدم، أدم ذو الجلد، أدم ذو الجلد. كان ذا جماعة كان في حجة الوداع. قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في قبة من أدم، فتوضأ من ثور حجارة، فتوضأ من ثور حجارة، حجارة مسكوبة، مسكوبة من الوقت كالإناء، يتوضأ منها النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل الحديث عند البخاري، أصل الحديث موجود عند الإمام البخاري، عن أنس قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله، حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله، يعني عشان يتوضأوا من أجل أن يتوضأوا للصلاة. حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم يعني داخل المسجد، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب إناء صغير من حجارة، فأتي رسول صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فأتي رسول صلى الله عليه وسلم بمخضب إناء من حجارة فيه ماء فصغر المخضب أن يبسط كفه فيه، يعني المخضب كان ضيق، فضيق من السلام على ربنا دخل إليه فيه فما استطاع. فصغر المخضب، صغر المخضب يعني صغير لا يسع يد النبي صلى الله عليه وسلم، فصغر المخضب أن يبسط كفه فيه. قال وتوضأ من ثور من صفر يعني من نحاس، وثور من حجارة، ومن قربة. حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من قربة في الصحيحين. لا صحيح، وجاء عند الطبراني في الأوسط الكبير وإسناده صحيح. أيوه أصل في البخاري، ليش حديث الطبراني لا يصحح بأصل المعنى؟ حديث البخاري لا يصحح بأصل المعنى؟ يعني مثلا توضأ من ثور حجارة ولا لم يتوضأ؟ قال ومن قربة. ففي الحديث ابن عباس رضي الله عنه أن الصلاة استيقظ من الليل وقرأ العشر الأواخر من آية من آل عمران كذا جماعة، وتوضأ من شن معلقة ليه؟ القربة. قال ومن إداوة، أيضا موجود في الصحيحين والسنن، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من إداوة موجود في الصحيحين والسنن. إذا يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو سمينا. قال إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما، إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. فيحرم استخدام آنية الذهب والفضة في الطعام والشراب والوضوء والمموه بهما، يعني المطلي ما طلي بالذهب لا يجوز استخدامه، ما طلي بالذهب من الآنية لا يجوز استخدامه. نعم نعم، بس المسألة استخدام، يعني ما طلي بالذهب لا يجوز استخدامه، وما طلي بالفضة لا يجوز استخدامه. لا، مية الذهب من أصل معدن الذهب ولا هو لون أصفر يعطي منظر الذهب، يعني ليس فيها ذهب إذا يجوز، لكن لو كان من أصل معدن الذهب ويذاب، لأن خلي بالك المموه به ما يدخل فيه الطباء ويدخل فيه التجليد، إنك تأتي بالذهب وتجعله صفائح رقيقة وتجلد به كتاب أو تجلد به غيره، فيدخل فيه ما كان مجلدا بالذهب وما كان مطليا بالذهب، يعني الذهب يذاب ويجعل جلد صفائح رقيقة ويجعل طباء لبعض الأشياء، فهذا حرام ولا يجوز. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرمه في الحديث، حرمه على العموم ولم يستفصل، ولم يستفصل. قال إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما، لما روى حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها ليه ده تعليل تعليل ليه لماذا لا نشرب فيها الذهب والفضة؟ لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها العلة، هذا تعليل. فهنا فأي يا جماعة يا سفيان لا تزبل الإزار، يا سفيان لا تزبل، ها؟ فإن الإزبال، فإن الإزبال من المخيلة في التعليل، إن الإزبال فهذا يسمى في يا جماعة، ها؟ في التعليل، في العلة، في العلة. لا تشربوا في أنياء الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا، يعني للمشركين، فإنها لهم في الدنيا. نعم، المشركين عموما، المشركين عموما، مجهور، نعم مشركين، أهل الكتاب مشركين أم كافرين؟ طيب إيه الفرق بين الكافر والمشرك؟ طب الكذب ما عشت مع الله، لا مش كده الكفر كذب، احسن لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين زي قضية الإيمان والإسلام، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، لكن إذا ذكر المشركين مفردين دخل فيهم الكفار، وإذا ذكر الكفار مفردين دخل فيهم المشركين، من باب إن الدين عند الله الإسلام، يدخل في الإيمان ولا لا يدخل؟ ها؟ يعني إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، إذا اجتمع الإيمان والإسلام في سياق واحد، في سياق واحد فيراد بكل منهما معنى يختلف عن الآخر، معنى إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترق، إذا اجتمعا افترق، يعني اجتمع الإيمان والإسلام في سياق واحد ففي كل منهما معنى يختلف عن الآخر. لا، لما جاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام لما بيننا وبينك من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نعمل به ونخبر به من وراءنا، فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. طيب، آمركم بلا إله إلا الله، كده أمرهم بإيه؟ لا، خلينا في حديث جبريل، حديث جبريل، ما الإسلام؟ مش كده؟ طيب، وعدلوا الأركان الخمسة. طيب، ما الإيمان؟ طيب، الإيمان والإسلام اختلفوا في السياق واحد ما اختلفوش، فأريد بالإسلام الأعمال الظاهرة، الصلاة والصيام والحج والزكاة والشهادة لأنها ظاهرة، نقول بها إيه؟ ظاهرة. طيب الإيمان؟ تصديق القلب. إذا اجتمع الإيمان والإسلام في سياق واحد فالمراد بالإسلام أعمال الجوارح، الأعمال الظاهرة، والمراد بالإيمان أعمال القلب، هي الأعمال الباطنة، تصديق وخشية والمحبة والخوف والتوكل، كده كده. طيب، إذا اجتمع افترق، يعني في المعنى، خلاص في المعنى مش كده، واذا افترق يعني لم يذكر الا الايمان في السياق فقط، او لم يذكر الا الاسلام فقط، اجتمع في المعنى، فاذا ذكر الاسلام وحده دخل فيه الايمان، واذا ذكر الايمان وحده دخل فيه ان الدين عند الله الاسلام، يدخل فيه الايمان ولا يدخل؟ الا لما اقول يا جماعه قل أعوذ برب الناس ملك الناس إلهي، إن الربوبية والألوهية اجتمعت ولا افترقت؟ لا اجتمعت، فيراد بالرب معنى وبالإله معنى، كده؟ طيب، خلاص؟ لكن إذا قيل للرجل في القبر من ربك؟ يدخل فيه الإله ولا لا؟ يدخل فيه كده؟ انتبه إن أحيانا تأتي المسألة ويكون فقهها بالاجتماع والاختلاف والاختلاف مش كده؟ نعم إذا ذكر الكافرين دخل فيهم المشركين وإذا ذكر المشركين دخل فيهم الكافرين كده؟ طيب إذا اجتمع اخترق في إيه؟ اللي هو يبقى الفرق بين المشرك والكافر إيه؟ المشرك يعترف بوجود الله والشرك معه الكافر جحد أصلاً ما الكافر فيه أما المشرك فمعترف فيه صحيح أحسنت ولكن أشرك مع الله قال لما روى حذيفة بن الأسود ما قال لا تشربوا في عناب الذهب والفضة ولا تأكلوا في سحافها فإنها لهم في الدنيا يعني المشركين أو الكافرين ولكم في الآخرة ماشي يا جماعة وقال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في أناة الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم الجرجرة الجرجرة صوت وقوع الماء على ما يقع عليه صوت وقوع الماء على ما يقع عليه لأن لما تأخذ الماء وتكبها على الأرض الصوت الذي يحدثه الماء في وقوع على الأرض يسمى جرجرة مش كده؟ لما يشرب الإنسان الماء وتسقط في معدته صوتها يسمى إيه؟ جرجرة مش كده؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما ها؟ نعم صحيح هي نفس الحديث طيب علة النهي عن الأكل والشرب يا ناس لا والخبرة عائلة الأمر ها؟ عائلة الأمر العلة مختلف فيها عند أهل العلم بعضهم قال العلة لعدم تضييق النقدين لعدم تضييق النقدين اللي هم إيه الذهب والفضة بيتعامل بيهم الناس مش كده فإذا اتخذت الذهب والفضة اتخذ الذهب والفضة عملة آنية يؤكل ويشرب فيها تضييق العملة لن يجد الناس درهم ودينار يتعاملون به الدينار إذا أطلق يطلق على ماذا؟ الدينار الذهب كده وبعد يوم ربع والدرهم إذا أطلق ينصرف إلى درهم الفضة ثلاثة جرامات إلا أشياء يسير كده فلو أن الناس اتخذوا الذهب والفضة أواني لضاق النقص الناس مش تلاقي عملة تتعامل به وهذه علة معلوم علة معلوم العلة الثانية عند أهل العلم أنه يورث الكبر يورث في القلب الكبر ممكن نعتبر هذه الجزء من مفردات العلة من مفردات العلة صحيح مسلم الصحابة فتحوا بعض بلاد الروم فكان مما غنموا فيها أطباق من الفضة أطباق من الفضة فباع بعضهم الأطباق دي مسيئة فأنكر عليهم عبادة بن الصامت فصعد معاوية المنبر وقال ما بال أناس يتحدثون بأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه الكلام اللي بيقولوه ده بينكر على مين على عبادة بن الصامت فقال عبادة وصعد المنبر وخطب في الناس وقال والله لقد سمعناها ولنحدثن بها إنما فعلتموه حرام والقصة طويلة ورجع معاوية وقال والله ما يسرني أن أجتمع بمعاوية في ليل أبقى في سواده لو كان هو ذا رأيه لا والله ما يلزمنيش الجهاد وأظل في مع معاوية في ليلة وقد أنكر علي في مثل هذا ورجع وجاء إلى المدينة ورآه عمر رضي الله عنه ولما رآه قص عليه القصص ورجع ثاني وأمر عمر رضي الله عنه معاوية أن يذعن لقول عبادة المصري. فالمشتهر في السير والتاريخ ان الكفار المشركين كانوا ياكلون ويشربون في نادي الذهب والفضه، وكان المسلمين يغنمون مثل هذه الاشياء في غنائهم. اذا عندنا عله تضييق النقدين وعله كبر انها تورث الكبر، مش كده؟ طيب اول من ينشا في الحليه وهو في الخصام تورث فيه كبر وتورث فيه ايه؟ نعم، يصبح الإنسان كالمخنث. الذي ينشأ في الحلية مين؟ النساء، مش كده؟ وهو في الخصام غير مبين. المرأة إن خاصمت بمعنى إن جادلت تستطيع إن هي تنتصر؟ لا، مش كده؟ أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام وهو في المناظرة غير مبين، لا يبين، يعني لا يظهر على خصمه في المناظرة وفي الحج كده. طيب نعم، تجعل في الإنسان رخوة. نعم تجعل في الإنسان رخوة، مش كده؟ كأنها تبدأ تنتزع منه صفات الرجولة شيئا فشيئا. كثرة استعمال الذهب للرجال، ولذلك أجازت الشريعة استعمال الذهب للنساء لأنه يتناسب مع الخلق. كده خلفة المرأة مقصود فيها النعومة واللطف وغير ذلك التي تتناسب مع المعاملة مع الرجل لما وجد فيه من السهولة والشدة وغير ذلك. كده يا جماعة. العلة الثالثة أنها لا، الخبر عام في الاستعمال في الآنية للرجال والنساء، عام خلاص. يعني المرأة يجوز لها أن تتحلى بالذهب، لكن لا يجوز لها أن تأكل ولا تشرب في آنية الذهب. وسبب حديث حذيفة لا تشربوا في الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، إن حذيفة رضي الله عنه لما كان بالمدائن في العراق، والحديث في صحيح مسلم وسنن أبي داود، جاءه دهقان القرية، دهقان زي العمدة عندنا كده، لو المسؤول عن القرية رئيس مجلس المدينة، جاءه دهقان القرية، ودهقان تقال في فارس والروم، جاءه دهقان القرية، أراد حذيفة رضي الله عنه أن يشرب. شوف أيام عز الإسلام كان دهقان القرية شغلته العمدة، الرئيس بتاع البلد عندهم كان شغلته يخدم معاوية، دي كانت شغلته أيام عيد الإسلام، العمدة بتاع البلد هو اللي يخدم معاوية. فقال له اسقيني، فأتاه بصينية وعليها قدح من فضة فيهما. معاوية أخذ الصينية والأقداح وضربه بها في وجهه، وقيل له ازدغ ربك الشفة، قال إني نهيته كثيرا فلم ينزج. كل ما أقول اسقيني جيب لي المية في كوب من الفضة، نهيته كثيرا فلم ينزج. ثم ساق هذا الحديث وبدأ يسموه ايه؟ نحسن سبب الإيراد. مر معنا قبل كده اليوم الشاطبي ذكر في الموافقات ما يسمى بسبب الإيراد وسبب الورود. سبب الإيراد وسبب ايه الفرق بين سبب الإيراد وسبب الورود؟ خلي بالك احفظ القاعده دي، لان احيانا بتيجي يا حبيب هتستشكلها، لا تخرج منها الا بسبب الإيراد والورود. سبب الورود ها؟ صحيح. يعني الان كعب بن مالك وابن عباس يحدثان بحديث الخبر في البخاري، وقع إشكال في الحديث في البخاري لا نخرج منه إلا بسبب الإيراد. سبب الورود يعني سبب الورود متعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، وسبب الإيراد متعلق بالصحابي فمن بعده. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم فينزل عليه الوحي فيورد الحديث. يبقى سئل عن حكم فأورد الحديث، ده يسمى سبب الورود. يعني مثلا سئل عن مسألة فأورد الحكم نزل عليه الوحي. سبب الإيراد أن يقع فعل من صحابي أو تابعي أو تقع حادثة أمامي فيورد الحديث يحتج به. الآن سبب ذكر حديث حذيفة إيه؟ سبب الإيراد إيه؟ أنه نهى الدهقان من يأتيه الماء في الكأس من فضة أكثر من مرة ولم ينتهي، مش كده؟ فذكر سبب فعله وهو أنه رماه بالكوب في وجهه. يبقى عندنا سبب ورود عن النبي صلى الله عليه وسلم وسبب إيراد يكون للصحابي في من بعده. والله حصل بعضها ولكن جعلت هكذا علما أن سبب الورود عن النبي صلى الله عليه وسلم وسبب إيراد، وإن كان يعني لو عوكي تكبر معنى صحيح، فإيراد وورود يكون بمعنى واحد، لكن هم جعلوها ورود على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل يكون أصل الورود عن النبي عليه الصلاة والسلام من الوحي، أصل الورود كأنه لم يسبق حكم في المسألة، لكن سبب الإيراد أن موجود الحكم لكن لما وقعت الحادثة أورده الصحابي من حفظه، يعني من حفظ الصحابي موجود، لكن هو عند النبي في الأصل موجود ولا غير موجود؟ غير موجود إلا إذا نزل به الوحي، هو عند النبي غير موجود حتى يسأل فيأتي به الوحي، لكن عند الصحابي موجود، موجود موجود أصالة في ذهنه. لما سمعوا عن الظلم طيب قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الا تسمعوا ويقولوا الرجل الصالح ان الظلم ان الشرك لظلم عظيم. طيب من ايراد النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود، لان هم قال لهم الا تسمعوا، هم كانوا عارفين الايه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقول ايه، النبي صلى الله عليه وسلم يفهم الايه لكن الصحابه لا يفهمونها، مش كده؟ طيب الفهم إذا كان موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه ولا لما أوحي إليه؟ لما أوحي إليه. إذن هو على أصل القاعدة دائما ذكرها الإمام الشافعي. يعني الآن لما هرعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ ها؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم. طيب لم نفي مصلفة على الفعل المضارع، لم يخلصوا إيمانهم وظلم نكرة في سياق النفي تفيد ظهور العموم. الآن الصحابة تبادر لأذهانه أي ظلم كده؟ طيب الظلم هنا مخصوص ولا مش مخصوص؟ مخصوص بإيه؟ الشرك. كده يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. الصحابه حملوا الايه على العموم، كلنا ظلم نفسه وظلم غيره كده، لكن اصلا قال ليس كما تظنون. الم تسمعوا الى قول لقمان الحكيم لابنه يا بني اذا المقصود الظلم؟ الصحابه استفسروا عن ايه؟ عن المعنى كده يا جماعة رحمك الله. أصل المعنى موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا مش موجود؟ هل لما سألوه أوحي إليه به ولا كان موجود عنده؟ إذا لا يعني وقال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في أنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وما حرم استعماله حرم اتخاذه، دي قاعدة صحيحة لا غبار عليه. كل ما حرم استعماله حرم اتخاذه، لكن القاعدة تحتاج لتفصيل، تحتاج لتفصيل. ما حرم استعماله حرم اتخاذه، مين يقيد لا. ما حرم استعماله يحرم عليك استعمال الذهب وشرب شرب الخمر كده شرب ايه؟ طيب الصودا ما حرم استعماله؟ حرم ايه؟ تخزع ان انت تقتنيه عندك في البيت تشيله. هل هذه القاعده مضطربه بدون القيد ولا لابد لها من القيد؟ يعني الان النبي عليه الصلاه والسلام لما دفع لعمر حله سيراء كما الصحيحين وغيره سيراء يعني حريف كده فلبسه فقال اني لم ادفعها اليك لتذبح ولكن لتستمتع بها. قال الراوي بعدها مباشره لتبيعها. ليش؟ طيب انتبه. طيب نصران كان اعطى الصحيحين حكمه الصحيحين واورده الامام البخاري في كتاب البيوع. كتاب البيوع النبي صلى الله عليه وسلم اعطى عمر حله سيراء. الحله يعني يا جماعه ايه الفرق بين الحله وبين الازار والرداء؟ الحله ازار ورداء. ازار ورداء يعني بدله بنطلون وعليه قميص سميها ايه؟ حله. مش كده؟ الازار لوحده هو ما يستر به اسفل البدن مش كده؟ والرداء ما يستر به اعلى البدن. خلاص؟ يبقى اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه حله سيراء مكونه من قطعتين، قطعه يستر بها اسفل البدن وقطعه. انتوا عارفين ملابس الاحرام؟ مش ملابس الاحرام يا جماعه؟ ها؟ دي تسمى حله. يعني فيها ازار بتحط على جسمك من فوق، فيها رداء بتحط على جسمك من فوق، ورداء بتستر به نفسك من تحت. عشان لما يمر عليك فخرج يجرجر ازاره. ها؟ صحيح. قام بسرعه ازار عندهم كان عباره عن ملايه تشكيل كده. يلفوا على وسطه ويربطه. يلف على وسطه ويربطه. فاحيانا لما بيقوم ويقعد يقوم ويقعد يتفك. فتقع اي مشكله يقوم يجري وما يعرفش ان الايه؟ والرباط اتفك. مش كده؟ فهو بيجري يقوم الازار ينزل على الارض فيجرجر. يقوم يشد ويربطه ثاني. فما يتخذش من يجرجر ازاره جواز اقبال الازار. لا. مش كده؟ وزيك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين والسنن في حديث المشجب اذا صلى احدكم في ثوب واحد فليجعل على عاتقه منه شيء. ومن معاه هنا وزي قلنا ستر المنكر في الصلاه مقصود لذاته او لغيره. ستر المنكر يعني واحد صلى في الحمالات صلاه صحيحه ولا بطل؟ لا يصلي الرجل ليس على عاتقه كده. لا يصلي الرجل ليس على عاتقيه شيء. ستر المنكر في الصلاه مقصود لذاته او لغيره. طيب واحد مننا كده ما حدش معاه شال حط على دماغه مفيش. طيب حد احنا كنا قلنا المسألة دي قبل كده يا جماعة؟ كنا قلناها قبل كده؟ الآن الصحابي لما يجي يصلي ستر المنكر في الصلاة مقصود لغيره لا لذاته. لذلك لو صلى وسطر من ركبتيه إلى صورته فصلاته صحيحة. لكن يأثم إن كان قادر على تغطيط الجبهة. الآن لما يجي الصحابي يصلي مش كده يا جماعة؟ هينفذ دي كده إقرأ من السرة من الرجل كده كده. طيب لما يجي يسجد ايه اللي هيحصل؟ انتبهوا يا جماعة. ها؟ لما يجي يسجد ايه اللي هيحصل؟ يكشف العورة ازاي؟ مش كده حساد المورد مش كده طيب فيقول لي ليش فقد على وسطه بس يا حدث مش ضد ضفرين هم ضد ضفرين يا جماعة كده الطرف ده هو المصدر مش متفقين بص بص خد بالك الطرف ده هو هعديه من على كتفه من النهارده مش كده كده والطرف ده هو هجيبه كده عديه من على كتفه من ايه واربط الطرفين في بعض اربطهم في ايه في بعض يقول لما يجي يركع يركع كده وطي يركع رجعت تشده لما يجي يسجد على الارض العوره بتاعته ما تكشفش من الارض لكن لو استطاع ان هو يصلي وهو رابط وما تنكشفش عورته صلاه صحيحه ولا لا يبقى المقصود من الربط هنا عدم كشف العوره اثناء الصلاه ولا لان المنكب عوره مش كده اذا ستر المنكب في الصلاه مقصود لغيره لا لذاته مش كده اذا قلنا لو ان رجلا صلى بالسرير حملته صحيح مش كده لكن يكره له ذلك او يحرم عليه ذلك لنهي النبي صلى الله عليه عن ذلك ماشي كده يا جماعه لان القاعده لا خليك معايا خليك معايا النبي صلى الله عليه وسلم لما عاق العمر قل يا سيراء سيراء من ايه؟ من حرير فقام خدها لبس فرآه صلى الله عليه وسلم هو لبس فقال يا عمر ما اعطيتها لك تلبس وإنما أعطيتها لك لتستمتع بها الراوي قال لتبيعها إدتها لك إما إن أهلك يلبسوها يستمتع بها بمعنى إن هو يبيعها ويستفيد منها أو يديها لأهل يلبسوها نفس هذا الحديث وقع عند أحمد وأبي داود والحاكم والضياء المقدسي في المختارة وإسناده صحيح أنه صلى الله عليه وسلم أعطى أسامة بن زيد حلة شراء فأعطاها أهله فقال صلى الله عليه وسلم لأسامة أين هي فين حلة فقال يا رسول الله دفعتها لأهلي لبسوها فقال صلى الله عليه وسلم له مرها فلتجعل تحته علاقة فإني أخشى أن يظهر عظمها مر المرأة تلبس تحته إيه؟ جلابية لأنه أخشى أن القماشة طرية جدا ممكن تظهر عظام إيه؟ تصف العظام الآن يا جماعة كل السيراء لعمر يجوز للاتخاذ ولا لا يجوز؟ طيب خليك معي تفضل ضيف اشتري صحيح البخاري من مكتبه فضل لك ب 300 جنيه قال قلت له معايا خاتم ده تاخده هذا بيع يجوز ولا يجوز؟ ها؟ يجوز مش كده؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام حديث حسن ده أبو داود وغيره لما أراد علي رضي الله عنه أن يتزوج فاطمة النبي صلى الله عليه قال له أين درعك الفاطمية هل يجوز للمرأة أن تأخذ درع ولا ده من خصائص الرجال طيب هي تأخذ درع عند ايه مصر كبيرة كده طيب الحلة السيراء الحرير تحرم على الرجال ولا تحرم؟ طب اتخاذها يجوز ولا لا يجوز؟ بالاستعمال لا يجوز لكن لغير الاستعمال يجوز ولا لا؟ انتبه يا اخي هو مش هيستعملها هو هيحطها في البيت يجوز ولا لا تجوز؟ حطها في البيت ليه؟ ده لما يغلى الحرير هبيعها واستفيد بثمنها يجوز ولا لا يجوز؟ والقاعدة بتقول نقول ما حرم استعماله حرم فهو يحرم عليه استعمال الحرير فهل يحرم عليه اتخاذه؟ يحرم عليه اتخاذه ولا استعماله؟ حرم عليه اتخاذه القاعدة هنا تحتاج لقيد وضبط ولا لا تحتاج؟ بدليل ان احنا كده أوردنا عليها إشكال حديث عمر وحديث أسامة وحديث علي أين درعك الفطمية. نعم القاعدة كده تنضبط ولا لا تنضبط؟ غير منضبطة لأن الأصل القاعدة لابد أنها تضطرد كده نقيدوها بإيه بدأ نقوله ما حرم استعماله حرم اتخاذه ما حرم استعماله من كل وجه ما حرم استعماله من كل وجه من كل وجه ليه؟ الآن المصنف نعم يحرم اتخاذ الخمر عن زجاج الخمر في البيت لا يجوز يأثم طول ما هي موجودة عنده لأنها محرمة من كل وجه مش كده ده غير مسألة الانتفاع ده مسألة حرم من كل وجه حرم نعم الآن يعني المصنف يقيس على الطنبور الطنبور ده العود عارفين العود العود يستعمل في أي وجه لا يمكن محرم من جميع الوجوه كده لكن ممكن واحد يورد علينا يقول طيب انا باتخذ اطباق الذهب والفضه والملاعق والاشواك من اجل النابح لا من اجل الثمن اتخاذه يجوز ولا لا يجوز يعني يرضي الى استعمالها مش كده اذا قياس المصنف هنا غير صحيح ليه انتبه يا لما يجيس على الطنبور الطنبور ينتفع به في وجه من الاوجه لا ايوه ينتفع به في اي وجه من الاوجه لا لكن لو عنده أطراف من الذهب والفضة ينتفع بها كبيع وشراء ولا لا يمكن؟ يمكن الطنبور لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه أصلا كده زي الخنزير والميتة والدم لا يجوز بيعه لكن أطراف الذهب والفضة يجوز بيعها ولا لا يجوز؟ نعم تدخلها صنعا محرمة دخلتها صنعا ايه؟ محرمة مش كده؟ لكن يجوز بيعها ولا لا يجوز؟ يجوز فقياس الذهب والفضة للاستعمال على الطنبور قياس مع الفارق مع الفارق ايه هو الفارق الفارق ان الطنبور لا يمكن بيعه قط لكن الذهب والفضة وان شكل في صنعة محرمة يجوز بيعه يجوز بيعه لان لو واحد عنده تمثال ذهب يجوز بيعه بالجرامات ولا لا يجوز؟ يجوز كده لكن عليه وزر الصنعة جمعته الأثار يا شيخ بيلاقوا أثار دي وما اللي علمك جمعته الأثار ما بيطلعوش لا ذهب ولا فضة شو أنتوا عارفين يعني الأشياء الأثار من الرواية دي ما هي الذهب ولا فضة القصة في الموضوع ده إيه؟ إذا في واحد سألني فيها وعرفت المسألة القطعة دي عبارة عن رخاء رخاء الجماعة بتوع الغرب ممكن يشتري التمثال الواحد وكقيمة رخامية مش قيمة يعني كرخام مش قيمة لكن اللي بيشتري من بره بيشتري الفن والصنعة اللي فيه فقط بياخده ويشوف المجسات بتاعته طولا وعرضا والنحت والكلام ده كله بعد ما يخلصه وياخد الصنعه اللي فيه بيهدمه هو مش عايزه لذات الماده اللي موجوده فيه لا وعايزه لذات الصنعه اللي موجوده فيه موجود عندنا في خرم الشيخ اماكن استخرج منها مثل هذه الاشياء لكن هل يجوز ذاتها؟ هل يجوز ذاتها؟ لا إنما هي كقيمة لا هي من الذهب ولا من الفضة بخار لكن هم عايزين الصنعة اللي فيها يجوز بيعها بشرط إنك مش الذهب اللي فيها يذاب يذاب نعم يذاب شبيكة أو يذاب شبيكة وبعد ما يذاب شبيكة يصمم. طيب سؤال جيد، يجوز واحد ينقب عن مثل هذه الأشياء ويفتركها ولا لا يجوز؟ واحد يقوله هل يجوز لواحد لو فحر ولا جاه يمتلكها ولا لا يجوز؟ طيب في بيته ما ليش اشتراه، لأن هو اشترى وأرضه زراعية مثلا مش كده، لكن لو وجدها في أرض مواد دور لا أحد يملكها قول ايش راح لا، لو قلنا هي مش دفن جاهلية ماشي الكاهن، ووجد مثلا بيفحر لها مثلا 300-400 ألف صنم 2000 صنم صحيح لا يملك، لا يملك معطوه لا مش شغل معين رضوه. يعني الآن يا جماعة عندنا أرض واحد يفحر في بيته لقى بطروح بلاش أرض موارد لا يا أخي هو لو دفن جاهليه هو حق بيه، هو هو حق بيه مدفوع يعني مثل هذه الأشياء يحكم عليها بالجاري كاد ولا غير كاد، يعني هل يشترط الركاز اللي يبحث عنه؟ ما هو البترول نفس المسألة والذهب نفس المسألة، إنما تحديد المسألة مبني على وجود ما يدل هل هو ركاز دفن جاهلية أو لا، فإن وجدنا علامات تدل على أنه ليس ركاز يعني مضروب مثلا سنة كذا وسنة كذا بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام خلاص ليس ركاز، لكن لو وجدنا عليه ما يدل على انه كان موجود في الجاهلية قبل الإسلام فهو بفحر يخرج منه الخمس وينتفع بالأربعة أخماس نفسه، لكن الآن أرض مواد عارف المواد يعني يا جماعة؟ أرض مواد يجي معنا باب المواد يا المواد، أرض بور لا يملكها أحد من المسلمين ولا من أهل الذمة الذين يعيشون بين ظهراني المشركين، صحراء صحراء الغربية صحراء الشرقية أرض لا يتعلق بها حق لأحد، لا هي من أماكن التنزه للمسلمين ولا هي أماكن أعزكم الله يلقى فيها القمامة وتحرق فيها ولا هي طرقات ولا هي أماكن تنزه ولا كل الأماكن دي فيها مصالح عمل مين؟ للمسلمين كده، فليست بمواد. يعني انت واحد الوقت شايف مجلس المدينة بيرمي أعزكم الله القمامة في مكان برا البلد ولا يملكه أحد، يقول الله أنا أشيل الكمامة دي من هنا وأستصلح المكان ده وأعمله مشروع، يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز. ليه؟ لأن الأرض يتعلق بها حق المسلمين مش كده، لكن الآن في الصحراء وهو بيصحر وجد ذهب يملكه. الحنابلة والشافعية بيفرقوا ما بين المعادن الظاهرة والمعادن الباطنة، قالوا المعادن الظاهرة اللي على وش الأرض ومجرد ما يطلع هذا الصخر يطلع له المعاني، ده دين الحج، دين الحج جميع المسلمين، الحج جميع المسلمين ما يستطرش بها نفسه، لكن الكاهن المعدن اللي هيطلعه ويحتاج لجهد وبحر وتحت دين الحج، وذكرنا الراجح في باب الحياة المواد من المعادن سواء كانت ظاهرة أو باطنة فهي لجميع المسلمين بقول النبي صلى الله عليه وسلم. المسلمون شركاء في ثلاثة كده صحيح، المسلمون شركاء في ثلاثة، الماء والكلاء والنار، الماء والكلاء والنار، الماء والكلاء والنار، الناس شركاء لا يجوز يصطاد من بحر الصاد. يبقى واحد هو بيصطاد جاي واحد صاد يقول له لا ما تصطادش، لا، المياه المشاعة ملك للجميع مش كده؟ واحد بيصطاد مركب بتاعه جاي واحد بيصطاد فريق يقول له لا ما تصطادش، لا، المياه البحار والأنهار كلها مشاعة لجميع المسلمين. لكن لو انت مليت جيت كمام البحر وروحت بيه خلاص اصبح مسلم. ومثل هذه الاشياء مشاعه ما لم يحزها المسلم الى ملكه، ان حازها خلاص ما ينفعش اقول المسلمين ايه شركاء في النار. لأنه مختلف في الحديث، هل المقصود به النار لذاتها أو المقصود به الحطب الذي يشعل به النار أو المقصود به الحجارة؟ حجارة. يعني هل النار المقصود بها الحديث؟ يعني هل أنت معاك عيد كبير فيها ثلاث عيدان كبير، عود أتولع به استخدم العش، وعود تولعه في منتصف الليل عشان تسخن ماء التوبه، وعود انت محتاج بعد الشمس. ينفع نقوله المسلمين شركاء في ثلاث عيدات؟ ينفع؟ لا. لا ليه؟ مش كده؟ لا. وبعدين انت محتاج ليه؟ محتاج وحزته مش كده؟ طيب على القول بانه الحطب عندك على الصبح ما شاء الله 50 رزمة وجيه واحد قال لك انا عايز اولع فيه رزمة حطب من عندك، يجب عليه كل ها؟ ليه قلنا خاصة؟ أن حازه لملكه، لكن الحطب طالع في الأرض والأرض مش ملك حد، زي المرعى كده، مرعى مسوحة كل الناس تخترع فيها مش كده؟ واحد دخل بإبله بأنعامه في مكان مرعى لجميع المسلمين، فجاي واحد يرعى فريقه بغنمه يقول له لا ما ترعاش هنا، لا، الارض دي ملك جميع المسلمين ما دامت انها ارض ايه؟ موات. الرسول قال من احيا ارضا مواتا فهي له، تروح على قطعه الصحراء ما هيش ملك لحد، تعمل عليها صوف، تعمل فيها مشروع، والمشروع ينتج وينتفع به المسلمين فهي لك، اصبحت ملك لك، بشرط انك تحيي الارض الميته دي بعد ما كانت مهمله، أصبح الناس ينتفعون بها، ينتفعوا بإيه؟ باللي أنت هتخرجوا من الأرض دي بعد إيه؟ مش كده؟ فما وجد في الأرض الموات فهو لجميع المسلمين. مش يقول أنا أحييت الأرض دي وأنا اللي طلعت منها بطنور وأنا اللي طلعت منها ذهب وفضة، لا. حاكم يراضيه. أديك أنا اللي ترضى به نفسه. لكن الباقي لجميع المسلمين، اما انك تستاثر به نفسك لا، ده في الارض الموارد، في الارض بك. نعم قال وما حرم استعماله وحرم اتخاذه على هيئه الاستعمال كالطنبور، ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر، بعموم يعني يستوي الرجال والنساء في التحريم في الاكل والشرب في اناء الذهب والفضه، وتنفرد النساء بجواز استعمال الحلي للاكل والشرب. ماشي كده يا جماعه؟ لان الحديث لا تشربوا في اناء الذهب والفضه ولا تاكلوا في صحافه، لا تشربوا ولا تاكلوا، موجه للرجال ام للنساء؟ مش كده؟ أيوه. الذي يشرب في آنية الذهب والفضة، الذي الذي يصيغ العموم اسم موصول مش كده؟ الذي والتي واللاتي والذين كلها من صيغ العموم، فيشمل الرجل والمرأة في تحريم الاستعمال، في تحريم الاستعمال، أما المرأة فتنفرد بجواز التحلي بالذهب لا بالاستعمال. يستعمل الفضة؟ نعم يستعملها، ولكن على الهيئة المخصوصة التي جاءت وهي الخالصة. نعم الخاتم يجوز. وتبقى المسألة الأخرى وهي هل يجوز استعمال فضة كتكسيرة زيت حديد مثلا أو فرادات تصنع نفسها؟ الشيخ لا يجوز استعمال فضة كتكسيرة زيت حديد مثلا أو تبقى المسألة متنازع فيها بين أهل العلم الظاهرية والشافعية وتبناها الصنعاني في سورة السلام على إن الذهب والفضة محرم فقط في الأكل والشرب فقط الذي جاء به النص الأكل والشرب فيجوز استخدام الذهب في ليل الأكل والشرب ساعة قلم محبرة أكرة الذهب يجلد الكتاب بالذهب ده مذهب الظاهرية والشافعية وتبناه السنة ونقف على لفظ الأكل والشرب خلاص خلاص يا جماعة الجمهور قالوا بقياس الأولى قياس الأولى إن ما دون الأكل والشرب أولى بالتحريم قياس الأولى من يعرفه وشكا نعم قياس الأولى لعل الفرق أولى بالحكم من الأصل خلاص يا جماعة الظاهرية والشافعية قصروا العلة على الأخ والشفر خلاص الجمهور قالوا استخدام قياس الأولى هنا القياس الأولى اللي هو يعتبر أعلى أنواع القياس على الإطلاق مثل قياس أولى وفي قياس سواء وفي قياس أدنى كده قياس الأعلى ما كانت العلة في الفرع أولى بالحكم منه في الأصل كده الآن ولا تقل لهما أف كده ولا تقل لهما أف الحكم تحريم ده تحريم إن أنت تتأفف وش رجليك كده ده حكم العلة تأذي الوالدين بالتأفف تبش بالحكم التحريم والعلة طيب الضرب أشد في الأذى من التأفيف ولا لا؟ طب الضرب اللي هو الفرع علة الإيذاء فيه أقوى من التأفيف ولا لا؟ يبقى أيهما أولى بالتحريم الفرع اللي هو الضرب ولا الأصل اللي هو التأفيف في الآية؟ إذا الفرع أولى بالحكم من الإيه؟ الأصل لأن العلة فيه أشد وأقوى كده؟ طيب الآن الجمهور بيقولوا إيه؟ قياس الأولى إذا كان الإنسان يحتاج الإنسان ممكن يأكل على الأرض يجيب الأكل يرميه على الأرض يأكله ولا بيحتاج لإناء يضع فيه الطعام كده إذا الإنسان في حاجة إلى الإناء ولا مفيش حاجة حاجة للإناء مفيش واحد يجيب أكله ويطبخه على الأرض أو يعني عزكم الله في واحد يشتري مثلا وليكن مثلا فوق ماشي ياخده في كفه كده والاخر يرميه على الارض وينجمه على الارض ياكله ويغمسه بالنجم على الارض اذا هو محتاج اناء ولا مش محتاج الجمهور قالوا ايه اذا كان الانسان يحتاج الى الاناء للطعام والشراب وقد حرم فما لا يحتاج اليه من باب اولى وصل ها؟ فغيره مما لا يحتاج إليه من باب أولى في التحريم لأن الجماعة الآنية لها أحكام في الشريعة ولا منها؟ لا أحكام. ليه الآنية لها أحكام في الشريعة؟ لأن حاجة الأدم متعلقة بها كده. المسلم له حاجة متعلقة بالآنية كطعام وشراب كده ووضوء. فإذا كان الآدمي المسلم له حاجة في الآنية ومع ذلك حرمت الآنية التي من ذهب والفضة الطعام والشراب فغيرها مما لا يحتاج إليه الآدمي قلم أكرة ساعة مثل أولا يعني عندك أكرة ألمونيوم وجودها ألمونيوم أو ذهب يغير طعم شيء؟ لا تقضي حاجتك بها إذا كانت ذهب إذا كانت ألمونيوم كده إذا ما أنتش محتاج إليها كذهب كده. لكن ما عندكش إناء تأكل فيه محتاج إليه ولا مش محتاج؟ إذا كان إن أنت محتاج إليه الشريعة حرمت عليك إنك تتخذه من ذهب وفضة فغير فالذي لا تحتاج إليه هو ده قياس الأولى عند الجمهور. فقالوا صحيح؟ أيوه. يعني الآن حاجتك إلى الطبق أشد أم حاجتك إلى القلم؟ طبعا الطبق قوم عليه حياتك خصوصي الأكل كده. فإذا كان الحاجة التي تقوم عليها حياتك كنت محتاج إليها حرمت عليك بوصف الذهب والفضة. نعم استنى يا شيخ. طيب يجي معنا يجي معنا خلاص يا جماعة خلاص الراجح فيه مزعوج الراجح ليه اتفقنا من الأول إن أحكام الشرعية معللة أحكام الشرعية معللة شرعت لمصالح المصالح لماذا؟ كل حكم شرعي وراه علة وحكمة مش كده؟ ورتبناها قبل كده في القياس قلنا حكمة وفوقها علة وفوقها ايه؟ حكم أحسنت مش كده؟ يبقى كل حكم في الشريعة تحت علة تحت حكمة مش كده؟ يعني أصلا في سنة أبي داود قال لا يلبس أحدكم النعل وهو قائم ليه؟ بس النعل وانت قائم ليه؟ ده محمول طبعا على كم منتشر في عهد مصر من الاختفاء والجرموك وعزكم الله يسموه حبوب مش بس عالي ده زي عزكم الله بيانا في الجيش لو جه البسة هو واجئ يكتب فما تلبس النعل وانت واجئ لكن طبعا الحذاء من اللي هو العادي اللي احنا بيسوه ده هوش عالي او عزكم الله بيسموه شبشب تحط رجلك كده وكده خلاص انتهت القضية مش كده لكن ممكن وانت بتلبسه واقف على رجله وبتلبسه بايديك واقف على رجلك الثانية بقى مبلوف بايه علة ولا مش علة؟ علة اذا الاحكام الشرعية معللة وراح حكم وذكرنا مثلا اهل السنه والجماعه ان الله تبارك وتعالى محض تفضل منه انه جعل الشريعه منوطه بالحكم يعني ممكن نقول في نص كده شرع ما فيش من راح حكمه كده وخلاص مثلا الجبريه لا كل نص في الشريعه من ورائه مصلحه ودفع مضره كده ما أمرنا به ففيه مصلحة العباد في الدنيا والآخرة وما نهينا عنه ففيه ضرر أمرنا باجتنابه. صحيح خلاص كده يا جماعة فالجمهور على قياس الأولى إذا كان حاجة داعية إلى الأواني الطعام والشراب فيها فما دونها مما لا يحتاج إليه من باب أولى التحريم. ماشي يا جماعه مساله الاولى قول القصه الاول في المساله ديت قول التحريم القصه اللي جايه يعني مثلا لو واحد استغل قول الجمهور في القصه الاولى استغل بالحديث الفقه النهي عن لبس الذهب طيب اتعارض معاه الحديث معاك كده مش تعارض تعاضد يعني تضافر معاه الحديث معك يا طيب ما نعم لكن من كل وجه يعني الآن يا أخي الصنبور يجوز اتخاذه مع عدم السماء يجوز ليه زيده لأن وجوده يفضي إلى استعماله فعدم الاتخاذ محرم لأنه يفضي الاستعمال فهو من باب سد الذريعة كده من باب سد الذريعة لكن الصنبور لا ينتفع به من كل وجه يعني الطنبور ينتفع به ممكن يبقى ها؟ يصرف بعد التكسير لا يصرف الطنبور مكسر كده يعني الآن يا جماعة الخمر ينتفع به ولا ينتفع به ينتفع بثمن الخمر خمر يا جماعة في أي حملة قال ممكن ينتفع بها كبيع وشراء لا كده. لكن ممكن ينتفع بها من وجه ليس على سبيل بيع وشراء قالوا كإطفاء الحريق وسقي الزرع ينتفع بش انتفاع قال يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يخلى بها السفن ويستصبح بها فقال له حرام له حرام عائد على البيع ولا عائد على الانتفاع في الجمهور انه عائد على الانتفاع لكن الراجح من كلام القيم وغير من المحققين من اهل العلم التحريم عائد على البيع عائد على البيع مش كده فالخمر ينتفع بها في اطفاء الحرق ينتفع بها في غي الزرع كده لكن هل مع ذلك يجوز اتخاذها؟ لا لا يجوز اتخاذها اصلا مش كده كده ورجل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له عندي خمر الأيتام في الصحيحين اصلا قال أريق خمر فثاره رجل وشوشه كده في وقال بيعها فقال بما فرغته وذن الوحي فقال يا رسول الله قال بيعها قال لا بل أريق أما تخريج الخمر فلا يجوز تخريج الخمر بحجة انتفاع بها فلا يجوز ماشي يا جماعة مثلا القياس هنا غير صح لا القياس بتاعه غير صحيح وتنزيله على القاعده غير صحيح ليه ما حرم استعماله حرم اتخاذه من جميع الوجوه لكن الان يحرم استعمال اليات الذهب والفضه خلاص لكن لو وجدت عندي انسان يجوز بيعها ولا لا يجوز يجوز طيب ايه الفرق بينها وبين الخمر والطنبور الخمر لا يجوز بيعه والطنبور لا يجوز ايه فليس فيه وجه من وجوه الانتفاع على الاطلاق لكن الذهب والفضه فيها وجه من وجوه الانتفاع وهي البيع مش كده مقصود لثمنه لقيمته مش كده لذلك قلنا قياس المصنف قياس المصنف مع الفرق مش لو عارف ان هو هيبيعها ولا هيبيعها ياكل فيها نستخدمه هنا يعني مش هيتاجر فيها نستخدمه قاعده الاصل والظاهر فلا يجوز بيعها لهذا المعين لهذا المعين نستخدمه قاعده الاصل والظاهر قال وتصح الطهاره بهما يعني في اليه الذهب والفضه وبالاناء المرصوب المصروف واحد سرق اناء وتوضا فيه وتصح الطهاره بهما يعني في اليه الذهب والفضه وبالاناء المرصوب هذا قول الخرقي موجود في مختصر الخرق الذي شرحه ابن قدامة للمغني قال لأن الوضوء جريان الماء على العضو فليس بمعصية وإنما المعصية في استعمال الإناء على قاعدة الكاتب إيه الآن يا جماعة لما يمد إيده في إناء الذهب والفضة ويأخذ المية خلاص إيده من ساعة ما تأخذ المية لحد ما تفارق الإناء هو ده المحرم هو ده إيه لكن بعد إيده ما ترتفع من الإناء انفصل الماء عن المحرم انفصل الماء ايه لذلك انا بقول ياخد بالك لان الوضوء جريان الماء ليه علاقه بالذهب والفضه لا فليس بمعصيه وانما المعصيه استعمال الاناء يا ريت المصنف يمشي على هذا في جميع الكتب كده؟ شيء صحيح قاعدة الفكاهات أخذنا نحن في الجهة وحفظوها كده؟ وده صحيح وصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب المصروف لأن الوضوء جريان الماء على العضو وجريان الماء على العضو انفصل بعد رفعه بيديه من إناء الذهب الحرمة موجودة لحد فين؟ لحد إيده ما تطلع من إيه؟ من الماء بعد إيده ما تطلع من الماء انفصل التحريم خلاص مع الإيه؟ ما هي دي قاعدة الكتب كالصلاة في الأرض المغصوبة والبيع أثناء النداء الثاني للجمعة وغيرها من الأمثلة المضروبة في قاعدة الفكاء الجن لكن خلي بالك ان الاشاعره والمعتزله توسعوا في قاعده كتب جاء توسعا غير مرضي في الشريعه فقالوا يجب على الذي يزني بامراه ان يغض بصره عنها اثناء الزنا ده من المضحكة كده زي ما قالوا في العزاب اعمى الاندلس يبصر بقة الصين أعمى الأندلس يبصر بقة الصين وقد نحن مثل الأسباب وأن أهل السنة والجماعة فيها وسط فبعضهم جعل بالأسباب مع الله إلها آخر وبعضهم ألغاها بالكلية كده فاللي ألغاها بالكلية وجعلها مستقلة بذاتها أشاعرة لما قالوا إيه أعمى الصين يبصر بقة الأندلس واحد أعمى واحد أعمى راجل في الأندلس أعمى وفي بعوضة ناموسة طايرة في بلاد الصين يراها بعينه ليه؟ ليه؟ عندهم مفيش أسماء أسباب لا إلا واحد برزان ولبس غلطه من السجعة يحصل له الدف ولا ما يحصلوش؟ من الذي أوجد الدف؟ الله تبارك وتعالى بدليل انه ممكن تجيب تغطيه بعشر بطاطين وعمال بيرتاح عند حمى مين اللي افقد البطاطين دي خاصيه الدفء كده يقول قلنا يا نار كوني بردا تصعد على سلامها خاصيه الاحراق طب نصلوا نكملوا يا جماعه اللي يمر عليه مسألة ما هو حاسس ما مش فاهمها يقول له وقف ما فيهاش اشكال يا جماعه انت جاي تتعلم يبقى لازم تروح وانت فاهم ما ينفعش تعدي عليك المسألة ودي مش فاهمها يعني وجدت الكلام بعض المصطلحات ما انتش فاهمها اوضحها لك ونشوف نعم نعم ده نعم ده غير ده وإن الراجل كتب الجمهور في تحريم لأن التحريم اللي بتعمل متفق عليه محدش خالف فيه أكثر لا الظاهرية ولا الظاهرية لكن مختلف فيه تحريم انفرض الظاهرية والشافعية والكنعان يتبنى هذا القول رسول الله بجواز اتخاذ فيه غير الأكل والشرب لكن الراجل كتب الجمهور بالفعل ايوه ما واحد يقولوا دي كانت من عاده الفرس والروم لما كانوا يستعملون انياب الذهب والفضه في الطعام والشراء بدليل حديث حذيفه وبدليل ان هم في بعض الغزوات يجي معانا صحيح مسلم في كتاب نعم في الغنائم كانوا بيبيعوا اصباط وانيات من فضه لا لا لا يؤخذ منه صحيح لا نعم قال ويباح إناء ضبب يعني لحم بضبة يسيرة يعني يباح إناء لحم بلحمة يسيرة من الفضة لغير الإناء الآن لأن الآنية في حاجة للطعام والشراب فيها فلو واحد عنده إناء بيأكل فيه الفضة معدن مطاوع كده النهاردة عارفين جماعة اللي بيعملوا شمبر للبرايق، نفس المسألة زمان. قد احنا اصلا الكوز بيشرب منه ويتشرب هيكون رمية من فوق، فيعمل ايه؟ يجيب سلسلة فضة، سلسلة فضة ويعملها على الحركة كده وتتشد على ليه زي الشمبر زي على الدرامة كده، تاخد بالك تحس ان الدرامة ايه لما تتكسر يشد عليها الشمبر ده توجع يعني وكده. فإذا أصلا لما انكسر القدح بتاعه بيشرب منه اتخذ سلسلة أو سلسلة من فتح الكسر من فضة، جاء سلسلة عملها عليه من فوق كده توج زي الشمبر كده الموجود النهارده، تاخد بالك. وتصح قال: ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة، لما روى أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب والشعبي الاثنين بفتح الكسر سلسلة أو سلسلة من فضة. نعم، المشهد الكسر عمل له فوق فوق سلسلة فضة، سلسلة من فضة فوق زي الطوب كده، فالكسر لما يبقى كده وتشد عليه انت سلسلة روحية ضغطت مكانه كده مش كده؟ فلأن الإنسان يحتاج للآنية في الطعام والشراب أجازت له الشريعة، لو إن وقع ثقب مثلا أو شرخ الإناء يجوز إنك تلحمه بإيه؟ فضة، لأن الفضة معدن. لا طبعا الذهب لا يجوز، احنا نقف على النص مش كده؟ الضبة في النص فين بإيه؟ بفضة مش كده؟ يجوز التضريب بالفضة بأربعة شروط، بأربعة شروط إن تخلف منها شرط لا يجوز. الشرط الأول أن تكون الضبة اللي هي اللحام بقى من فضة لا من ذهب، من فضة لا من ذهب. الثاني أن تكون الضبة يسيرة، يعني شرط بسيط كده، مش كثر من الإناء قطعة، لو حب إن هو يلحمها هيبقى ربعها من فضة وثلاث أرباعها من الألمونيوم مثلا، لا، فنشترط إن الضبة تكون إيه؟ شرط بسيط. الشرط الثالث أن تكون، لا، الشرط الثالث ألا تكون الضبة لزينة، ألا تكون الضبة لزينة، ولنبه عليها المصنف قال: ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة. الشرط الرابع ألا يباشر الطعام والشراب من مكان الضبة، ألا يباشر الطعام والشراب من مكان الضبة، مكان اللحام بتاع الفضة ما يجيش يتقصد من مكانه ويشرب. ليه؟ لأن التضبيب بالفضة رخص، التضبيب بالفضة إيه؟ رخص، فينفعش انت تيجي من مكان الفضة وتشرب، لا ماشي يا جماعة. إذن الفضة تستعمل لحاجة مش كده؟ يجوز تلحم بها لحاجة، أما الذهب فلا يجوز إلا لضرورة، الذهب لا يجوز إلا لضرورة. زي سنته انكسرت ومش عارف ياكل، وراح الدكتور قال له ممكن ركب لك بناء سنة اللي يتناسب معاك وما يصبيش وتقدر تاكل عليه ويتمشى مع اللثة وغيره، سن ايه ده دي ضرورة ولا حاجة؟ ضرورة، يعني نركز سن ايه ده. صبع القطر، صبعه القطر، قالوا له ممكن تتخذ اصبع غيره من ده، يجوز يجوز. فالذهب يجوز لضرورة، الفرق بين الضرورة والحاجة. الضرورة لا، مع وجودها يهلك الإنسان، يهلك مع الضرورة إذا وجد ضرورة تانية يألف يموت. لذلك العلماء قاعدوا قاعدة قالوا إيه؟ لا ضرورة مع محرم، لا ضرورة مع إيه؟ محرم. سلم يقع في ضرورة حيموت لو ما كلش، وأمامه ميتة والميتة محرمة، هنا في ضرورة؟ طيب في محرم في الله محرم غلط، محرم أن يسقط فيجوز أنه يأكل الميت كده؟ لا لا لا لا لا لا لا واجب مع لا لا لا واجب مع محرم ولا ضرورة مع عذر. هذه سيبوهاش سيبوها لما أتأكد منها. هي لا واجب مع عذر، لا واجب مع عذر ولا محرم مع ضرورة. أرجح الدليل يا جماعة، حتى لو لم يأتي الدليل يجوز، حتى لو لم يأتي الدليل في اتخاذ الذهب عند الضرورة. إذا واحد قالوا له المفصل بتاعك انكسر في الحادثة دي، ولا يمكن نحن المفصل يشتغل تاني إلا بقطعة من الذهب، شريحة من الذهب أو غيره، ماشي إشكال. نعم لحاجة الحاجة هي التي يكون معها المشقة المتحملة، في مشقة في إنسان يتحمل، في مشقة في إنسان يتحمل، أما مع الضرورة في مشقة لا يمكن الإنسان يتقفى أو حياته تسير بها. نعم في مسند أحمد وغيره عن عرفجة، في مسند أحمد وغيره عن عرفجة أنه قطع أنفه، أنه قطع أنفه يوم الكلاب، يوم الكلاب، يوم الكلاب دي كانت معركة وقعت في الجاهلية، يوم الكلاب بكاف بكاف كلاب، أنه قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن، فاتخذ أنفا من فضة فأنتن. الفضة هنا ما تلائمتش مع الايه، مع طبيعة اللحم بتاع الإنسان، مناخيره اتقطعت فركب مكانها مناخير ايه فضة، فما تلائمتش مع طبيعة. فاتخذ أنفا من فضة فأنتن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. ماشي كده يا جماعة؟ اقرأ اقرأ. لو لو لو لم يكن سبيل، يعني المرأة قد تكون أحيانا لو أنجبت تموت، لو انفجر الرحم وهي تموت للبطن يموت، وقالوا لها لا يصلح إلا بهذا الشيء الذهب، استخدمه عند الضرورة. وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي، لفظ يهودي شذ صحيح، خياط صحيح، أضافه خياط في حديث البخاري، قال الخياط دعا النبي عليه الصلاة والسلام لطعام صنعه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة، الإهالة الإهالة هي الدهن، الدهن الذي تغيرت رائحته، حمض أصبح رائحته نتنة. وفي الحديث دليل إباحة أكل لا في دليل صحيح، فلو أصبح الطعام فيه عفونة وأخرج حموضة لكنه لا يضر إلا ولا يقال في محرم مش كده؟ إهالة سنخة الإهانة، الإهانة ريحتها فغيرت أصبح فيها نوع من الزفارة كده؟ ممكن تتيخ حرام الحرارة على غرارة ليه الحنابلة بيقول حرام؟ ليه حرام الحرارة؟ مش كان يضر الشيخ حلال ولا حرام؟ طيب طريق التخليل لا، هل طريق التخليل فيها ضرر؟ يعني ممكن يسمع كده تنتن كده؟ وتوتر ولا لا توتر؟ كده؟ ايوه مفيش ضرر. أبو بكر رضي الله عنه عند البيهقي الكبرى والسنن الصحيح قال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السمكة الطافية حلال. السمكة إيه؟ يلزم يأكل لكن كده؟ وهو لما بينتم هل عند تنفيذ لما يصبح نتم يضر ولا لا يضر؟ لا يظن أنه لن يؤكل وهو نفل مش كده؟ الحنابلة بيحرموه مش من وجهة دي يا جماعة، وجهة النفل في الكلام عنها دي ما هيش وردة في التحريم أفضل، مش هي دي سبب التحريم. الحنابلة لهم قول إن في شيء حرام لا يجوز أكل. ليه يا جماعة؟ الشباب المسلمين لا، الشباب المسلمين لهم مش دعوة، التحريم هنا مش للأكل ولكن للمشابهة. لا يا أخي هو حلة كلمة اتفاء الحنابلة شوفوا راحوا لحد فين قالوا السمكة فيها دم ولا فيها دم ولا فيها السمكة فيها دم قالوا يحرم من أجل الدم دي لا حتى لو فيه دم فهو مما عفد عن الشريعة أصلا ولما بيموت الدم ده مش بيتجمد فيه وانت بتجيب السمك حي وتاكله حي ولا بتجيبه ميت ميت ودمه موجود فيه تجمد فيه مش كده؟ ايوه هو فيه نسبه دم ولكن بسيطه جدا مش كده؟ حي او ميت هو بنسبه ايه؟ دم لكن مش له صحيح انما رحمك الله الدم المحرم للدم المسفوح مش كده؟ اما الدم الموجود في العروق حرام ولا غير محرم؟ هو محرم لما تذبح الذبيحه عروقها فيها دم فيها كده؟ روح عفت عن الشريعة ليه؟ عن الشريعة لا تشق عليك وغير لك طوع عروب الذبيحة عرج عرج لا الشريعة لا تفهم مثل هذا يعني لا. قال رواه أحمد وهو الحديث البخاري وتوضأ يعني لما صلى من مزاد من مزادة مشركة من حضر معنا صحيح مسلم؟ في حديث طويل اللي مر معنا في مسلم لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي والمحجوب بن الأسود مش كده؟ لكن هل الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ؟ هل الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ؟ ها؟ بس الرسول صلى الله عليه وسلم فتح الوكاء وخذ الميه وعاد الماء كما هو والمراه اخذت صحيحتين بصحه ومشي وليس فيه ان صلى الله عليه ولكن استعمل هذا الماء والاستعمال كالوضوء لفظه الوضوء غير موجوده في الحديث غير موجوده في الحديث لكن مجرد استعمال يقوم مقام الوضوء لا يحدث صحيح ليس فيها هنا توضا لا المصنف هنا توضا ما هيش روايه اكثر ما هيش روايه لا وكذا بالمعنى بالمعنى قال وتوضا من مزادة المشركه وتوضا عمر رضي الله عنه من جرة نصرانيه نعم لم فتح جيم الجرة أجر جرة في الصلاة مزادة بفتح مزادة المزادة زي الجرة كده السجيرة زي الجرة كده السجيرة حديث عمر في الوضوء من جبهة الفلانية في صحيح مسلم في كتاب الهبات في صحيح مسلم في كتاب الهبات وعلقه البخاري في كتاب الجهاد وعلقه البخاري في كتاب الجهاد وأخرجه البيهقي في السنة الكبرى ولفظه لفظه ليس كما ساقه المصنف لفظه ولفظه توضع عمر بالحميم من بيت نصرانية توضع عمر بالحميم من بيت نصرانية ليس كما ذكره من بيت نصراني قال ومن يستحل الميتات والنجسات منهم من المشركين فما استعملوه من آليتهم فهو نجس لما روى أبو ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آليتهم قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها متفق عليه الآن حكم آنية أهل الكتاب هل يجوز الأكل والشرب فيها وهل الحكم مختص بأهل الكتاب فقط ولا جميع المشركين الإمام البخاري في الصحيح بوّى بابا قال باب آنية المجوس باب آنية المجوس ليس أهل الكتاب مش كده الحديث عند أحمد وأصحاب السنن حديث أبو ثعلبة الخشني ولكن بلفظ غير اللفظ اللي أورده البخاري البخاري أحيانا يترجم بحديث ليس على شرطه يترجم بحديث ليس على شرطه ويورد الحديث الذي على شرطه هو فاللي على شرطه هو إن يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب هو ترجم قال ايه باب آنية المجوس واورد تحت حديث اهل الكتاب حديث عند احمد واصحاب السنن واسناده صحيح يا رسول الله انت صغير الخشني حديث السنن الاربعه واحمد واسناده صحيح انا بارض قوم اهل كتاب لا إنا بأرض إنا بأرض المجوس إنا بأرض المجوس إنا بأرض المجوس وإنهم يأكلون في آنيتهم الخنزير كذا الرواية مهمة وإنهم يأكلون في آنيتهم الخنزير ويشربون الخمر أفنأكل فيها فقال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها يعني هل الحكم مقتصر على أهل الكتاب ولا أهل الكتاب غيره أهل الكتاب غيره كده طيب وقع عندنا تعارض فين هو التعارض؟ نصا أمر بغسل آنية المشركين قبل الأكل طيب، وهو أكل من آنية المشركين، يعني رسلان كل من الشاة المسمومة، فسخيبه الصحيح ولو طبختها مين؟ يهودي. امرأة سلام بن مشكام مش كده، ونصر كان يأكل الجبن، صدر بن عطي مسلم الأحمد كان يأكل الجبن المجلوب من بلاد النصارى، كان نصر يأكل الجبن المجلوب يعني الذي يؤتى به من بلاد النصارى مش كده. كيف نجمع قال على تفصيل، نقول حكم أهمية الكتاب على ثلاث درجات أو ثلاث أقسام. القسم الأول بعامة نحن وعشان قلنا أوردنا رواية المجوس عشان يعم، وإن خلي بالكم يا جماعة إن المجوس لهم شبهة كتاب، لهم شبهة كتاب في مسند أحمد، يعني بعضهم قال نزل عليهم كتاب وبعضهم قال لا يمكن، فالعلماء قالوا لهم شبهة كتاب. في مسند أحمد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المجوس، سنصنع المجوس، فقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم. سنوا بهم سنة أهل الكتاب يعني في الجزية، يعني في إيه؟ غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم. إذن حكم المجوس حكم اليهود والنصارى في الجزية فقط، لكن لا تنكح نساؤهم كاليهود والنصارى ولا تؤكل ذبائحهم. لا لا لا نعم، يعني اللي قال لهم شو تقال الكتاب بناء على هذا، بناء على هذا يبقى حكم أهل المشركين القسم الأول. ها؟ نعم. لذا جعل الكون إلى خير خالقين، خالق الظلمة خالق النور أو خالق الخير وخالق الشر. ومنهم الثانوية فرقة تعتقد مذهب المجوس تعبد النار. نقول القسم الأول إن كانوا يستعملونها في النجاسات كالخمر والخنزير فلا يجوز استعمالها إلا بعد غسل، إذا كنا متأكدين إذا كانوا يستعملونها في النجاسات كالخمر والخنزير والميتة، يعني يأكلون فيها الخمر والخنزير والميتة، فلا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها وجوبا. وجوب ثانيا إذا شككنا أنهم يستعملون، إذا شككنا نعم أنت شاكك يا طبعا هم بيستخدمون من جسم يستخدموها الشاكك، إذا شككنا يستحب الغسل، إذا شكيت يستحب. الثالث إذا علمنا أنهم لا يستعملون النجاسات يجوز استعمالها بلا وصل. لا في حيث وجودها وجود غيرها أو طبعا لو وجدت غيرها الأولى أن تأكل فيه، ده الأولى. فإن لم تجد غيرها على الأقسام الثلاثة، فإن علمت أخيرا أنهم يستخدمون النجساء فيجب غسلها، وإن شككت هل يستعملون أو لا يستعملون النجساء يستحب غسلها، وإن علمت أنهم لا يستخدمون النجساء فيؤكل فيها دون غسل. مش كده يا جماعه؟ حديث ابو ثعلبه الخشني خمسه، ها لا ثلاثه بس قلنا ثلاثه، ها حديث أبو سعيد الخشني يقول يا شيخ أحمد في دليل مهم عليه. يأكلون في آنيتهم الخنزير ويشربون الخمر. دليل عليه يعني. صحيح إذا من الخمر نجس تطلعنا منه غسل الشريعة حفظوها لا يكون إلا من حدث أو نجس. غسل الشريعة لا يكون إلا من حدث هنا في حدث الأمير فلم يبقى بدل يعني الخمر والسنة في دليل على نجاسة ما له من نجاسة الخمر نزل الحدث يعني ومش شرط ان يعتسي طبعا يختلف فيه فهم الوجوب الاستحباب وفهم الوجوب الوجوب وعيد معانا وفي ادله تدل على الاستحباب وليس على الوجوب. غسل الجمعه الا ان كان المصلون يتاذون به فيجب عليه الغسل بسبب التاذي برائحته لا لان غسل الجمعه واجب. ويجوز غيره. وما نسجوه أو صبغوه أو على من ثيابهم. على ذي الملابس اللي فوق الملابس الداخلية. الآن يا جماعة ما صبغه المشركون أو نسجوه يعني صنعوه بالإجماع خلاص اللي بينسجوه بيعملوا عندهم قماش استغربنا ان عندهم جلابيب قمصان طوابي مش كده يعني الصيغ النهارده اصبحت بتعمل قميص ده مش كده افضل تلعب هنا في مصر واخر والمصليات النهارده تبص عليها من ورا كده مكتوب عليها ميد ان شاي والله ميد ان شاي هو صحيح ما خدش وطاب ايوه ايوه صحيح مش كده ها يكتب هناك طيب تاخد بالك فبالاجماع ما نسج يعني صنع عندهم قماش صنعوه عملوا ايه قماش خلاص وما صبغ عملوا قماش وبعدين عملوه فصلوه وصبغوه وما التالتة اللي هي ايه وما علم ثيابهم بالاجماع خلاص على ها؟ يعني على انت بتلبس ملابس داخليه وملابس خارجيه ما على من الثياب اللي هو الزفاف والداخلي اللي هو اسمه الشعار كده الناس قال الانصار شعار والناس زفار مش كده طيب وما لاقى عوراتهم عزكم الله اللي هو التبان التبان اللي هو ايه التبان اللي هو الشوك التبان التبان التبان التبان بكسر التاء التبان اسمه شوك اللي هم يطلقوا عليها الشوك التبان نعم وما لاقى عورتهم اللي هو بيلاقي العورة مباشرة فقال أحمد أحب إلي أن يعيد إذا صلى الكلام ده احمد بيقوله من كام قرن؟ من 12 قرن مش كده؟ وهو ده الراجح عليه. هل المشركين الان يحترزون بعد الحلال بعضهم ما بيغسلش نفسه عزكم الله مش كده؟ فالأصل إن ما لاقى عورتهم حكمه نجس. يعني شغل ما أقصد بحال غير الخارج لا اللي هو بيلبسه. اللي هو بيلبسه. ما هو ممكن بلط واحد ياخد بلطه بتاع واحد كافر يصلي فيه. خلاص صحيح مفيش اشكال. خلاص. مفيش اشكال ما على مثيابين مفيش اشكال. لكن ما لاقى العوره ما لاقى ايه؟ الرسول. ماشي. الرسول. ها؟ يدي حكم فكر. يدي حكم فكر. إذا ما يبانش دي مش مشكلة. احنا ليه حكم ليه؟ الآن حال المشركين بعد التبول بيغسل الناس صورة الشركة. ها؟ ياخذ معنا دي يستخدم سمحت يا جماعه استاذ فنادق موجوده النهارده ما فيهاش شرط خاص بالسياره لانه ما بيستخدموش مش يا جماعه فين هنستخدم قاعده ايه الاصل الظاهر احسن فالأصل أن ثياب المشركين لكن الظاهر الذي ظهر لنا أنهم لا يغتسلون إذا نقدم الأصل هنا على الظاهر لأن مع الظاهر قريب ولا يغتسلون من الجنابة صحيح ويلزم من علم الصلاة من الجنابة أن فرج المرأة وطوبته نجس وطوبة فرج المرأة وما ينزل من فرجان من فرجاء مين يجب أن تدل عليه طول بالك يا عم طول بالك احنا قلنا كيف مين يجب أن دليل على نجس فرج المرأة قول ايش خاطر يا نعم أحسن ثم يغسل ما أصابه منها ما أصابه منها يعني المرأة أصنع إليه أصنع الجمال فرطوط خرج المرأة على الراجل نزل مش كده بالنسبة للنساء شفنا بيختصلوش من الحق بالنسبة للنساء يعني بصعب يعني فإحنا هنا نقدم أظن الجماعة مش كل شرط إحنا قاعدين نقول يعني إيه أصل وظاهر قلنا الكلام ده مش كده عارفين مش عارفين هو أنا كده بنضيع وقتنا بقى اللي بنقوله في العدو يعني عارفين كده أصل وظاهر مش عارفين إيه طيب فعايز الأصل الظاهر النهاردة أنت محتاجها جدا لأن أغلب المعاملات الموجودة بين الناس مركبة عليها بيع الولعات بيع الاموال بيع العطور بيع المكياج بيع مش عارف ايه بيع ايه بيع ايه كل دي مركبه على قاعده مهمه جدا كده الاصل في الاشياء الحلم والاباحه كده ده الاصل لكن قد يعارض الاصل الظاهر الظاهر ده بتيجي معاه قرينه تدل على ان الحكم ليس للاصل وانما الحكم للظاهر كده الاصل في بيع المكياج ايه كده لكن جت لي واحده حاطه احمر وضوء وعايزه تشتري مكياج الشريعه اجازت المراه ان هي تضع المكياج زي شفتها مش اشكال فلما تيجي واحده عايز تشتري مكياج يروح لها سواء كانت منتقبه او لابسه خمار زي ما بيقولوا كده او مش حاطه في وشها حاجه فالاصل اباحه لكن جاءت امراه حاطه على وشها مكياج الظاهر ان هي هتستخدم المكياج في الشارع ولا زوجها في البيت طيب اقدم الاصل اللي هو جواز بيع السلعة لأنها حلال ولا أقدم الظاهر كده يبقى في قرينه جت مع ايه؟ مع الظاهر. ايه هي؟ ان حصل في الشارع كان ده في الشارع كده. اصل القاعده دي يا جماعه مستنبطينها منين؟ من حديث ذو اليدين. الان انا بقول لك، قلت للولد روح اشتري لي من المكتبه قلم احمر. قلم ايه؟ راح الولد جاب لي قلم، هذا القلم من معاك درس خلاص، من برا كله احمر ومن جوا بيتلج ثلج. جاب لي القلم من برا كله ايه ومن جوا بيتلج، وانا قلت له هذا القلم ايه؟ قلت له يا ابني انا عايز قلم ازرق، روح رجع القلم. راح يرجعه كما تقول مش غلط، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وانت مشيت يبقى ما اذا مش ناخذ ايه؟ يجب عليه ان ياخذ القلم ثاني ولا لا يجب؟ يجب قدم الاصل. ايه هو الاصل؟ وفين الاصل وفين الظاهر؟ الاصل هو يكتب احمر. ان انا لما اقول القلم احمر يكتب احمر، ولا الاصل ان انا عايزه من بره احمر وبيكتب من جوه ازرق؟ يبقى يلزمهم ياخذوا ولا ما يلزموش؟ يلزموا. مش كده يا جماعه؟ فانت تحتاج مساله قاعده الاصل والظاهر في مسائل. في حديث ذو اليدين النبي عليه الصلاه والسلام سلم منك سلم من ركعتين. فابو ذو اليدين قام وشرب قال يا رسول الله اقصرت الصلاه وان نسي؟ هو الحكم اتنسخ والصلاه بقت اثنين ركعتين صلاه العصر ولا انت نسيت؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ ما قصرت وما نسيت الاثنين. خلي بالك الناس انقسموا ثلاث اقسام. جماعة خدوا بالأصل. إيه هو الأصل؟ إن صلاة العصر أربع ركعات، يبقى مين اللي خد بالأصل؟ ذو اليدين. الأصل صلاة العصر كم ركعة؟ طيب، وفي ناس خدوا بالظاهر. في جماعة خرجوا سرعان الناس، النبي سلم خدوا بعض ماشي. إيه قال لك الظاهر في الصلاة إيه؟ قصروا، الأربعة بقت اثنين، يبقى دول خدوا بإيه؟ بالظاهر ومشوا خلاص. ابو بكر وعمر والصحابه قاعدين خدوا بالتفصيل، لا خدوا بالاصل ولا خدوا بالايه؟ وزي ما هنقوله اذا تعارض الاصل والظاهر يقدم الاصل، اذا تعارض الاصل والظاهر يقدم ايه؟ الا لقرينه فيقدم الظاهر. الا لايه؟ لقرينه. ان تعارض الاصل والظاهر مقدم الاصل كده. اثنين راكبين في عربيه، واحد منهم قال عند السوق وبيسوق واختلفوا، ده بيقول عربيتي وده بيقول عربيتي، ايه الاصل ان العربيه بتاعت مين؟ صحيح. الا لقرينه ان اللي قاعد في ريحه يطلع رخصه العربيه باسمه، يبقى كده الراجل بتاعت مين؟ يبقى قدمنا الظاهر على الاصل مش كده؟ يبقى ان تعارض الاصل مع الظاهر فالحكم الاصل، ده الاصل مش كده؟ الحكم الاصل ايه؟ قال له ما قصرت وما نسيت، يبقى هو الحكم مين؟ الاصل مش كده؟ الا ان تاتي قرينه تدل على ان الظاهر هو المقدم على الاصل مش كده يا جماعه؟ القرينة اللي جاءت المرأة اللي وضعت هشام مساحيل هتجعلني انتقل من حكم الأصل بجواز بيع هذه الأشياء إلى التحريم لهذه المرأة، لأنه ظهر منها قرينة أن هي تضع المسحوق خارج البيت، زي برضه مسألة إيه جاءت تشتري منها قعيط وريحتها طالعة ومتبرجة. بيع العطور للرجال أو النساء في الأصل امرأة إشكال كده، المرأة تتعطر بين زوجها، لكن لما تجيني وهي شبه عارية دي قرينة على انها تاخذ العطر في ايه؟ في الدولة في البلد. والبيع هنا يتحرم الشيء. نعم. يتحرم بغيره لا لذاته. مش كده؟ ماشي كده يا جماعة المسألة؟ نعم. أي بيع محرم؟ الفلوس ديت لو انتقلت في الحرام ولا لا؟ لا. محرم من الشريعة. يعني احنا محرم في الشريعة قسمين، محرم لذاته ومحرم لغيره. محرم لذاته ما يمس احد الضروريات الخمس، محرم لغيره اصله في الشريعة لا لكن طرأ عليه ما جعله حرام. الظلم محرم لغيره ولا لذاته؟ طيب الكذب، الشرك، البيع اثناء النداء الثاني من الجمعة، ها؟ يعني في الوقت رايح تصلي الجمعة هو قال الله أكبر في الأذان الثاني وأنت عرجان ما معكش منابيه، فراس معدي على الكشك كده وقال له باكو منابيه نص جنيه. البيع ده جائز ولا غير جائز؟ صح الزمن البيع ده حرام لكنه من الناحية الفقهية العبد صحيح ويقسم صحيح، لأن أصل البيع في الشريعة حلال ولا حرام؟ وأحل الله البيع، لكن حرم عند النداء الثاني لعارض لعارض، مش كده؟ التحريم من أجل الصلاة لا من أجل أن البيع حرام، مش كده يا جماعة؟ فنفرض ما كان محرم لذاته فثمنه حرام لا يجوز الانتفاع به، ما كان محرم لغيره فثمنه جائز الانتفاع به ولا ثمن شان. نعم كذلك يحرم يحرم عليه من جهه بيع والشراء اذا اقيمت الصلاه في الخمس وفي الجمعه اللي زي الثاني اللي فيه صعوبه المنع منه. نعم يحرم، لا يحرم مع الإقامة، يحرم عليه مزاد بعشرة مع الإقامة. نعم في حق من تجب عليه الجماعة صحيح، يعني المرأة يشتب الصبي الصغير مش إشكال يشتب محرم لذاته ما حرم ما كان يمس إحدى الضروريات الخمس. الحنابلة يقيدوا الجمعة في المسجد الجامع، فكل تكبيرة إحرام الجمعة قبل تكبيرة الإمام في المسجد الجامع فهي محرمة عندنا، لكن هذا كان في بطل. نعم كان حضرتك بتقول في المحاضرة قبل كده اللي هو النساء اللي بتتأخر في الوقت في وقت الصلاة ما دامت تؤدي خمسة، طيب فإن كانت مثلا فتاوى في مكتبة أو في محل أو نعم وجاء رجل هي تمنعه من الفتاوى جاهز؟ جاء واحد رجل يعني يشتري تمنعها هي في وقت الأداء في وقت الإقامة. لا هي مش في طلاب الجماعة أصلا أقصد عليه عليه عليه عليه وهذا صنف من هذا، يعني تجد اللي يقول له والله مش بيعلك عشان يعني هل تجد امرأة دلوقتي مثلا بتبيع وتشتري في المحل هتقول للراجل ده مش بيعلك وتصلي؟ هل تجد هذا الموضوع؟ إيه هو حكم الشرع إن أنا بيعلكش صحيح؟ صحيح عند الأذان والإقامة عند الإقامة، لكن هل تجد مثل هذا؟ المرأة تحريم ايه؟ تحريم الجاهل يعني تدخل في المكلف اللي تلزمه الجماعة، أما غير المكلف الذي لا تلزمه المرأة نعم مرة يجزى بيع الشراء. لما يزنون من المواد المحلي الاثنين من المواد المحلي ولا شيء ما يفيدش أو ما يفيدش اللي في الناس مثلا شاركوا الله في الطاقة برا عشان يجيب جماعة تصلي، يعني هو المحلي لو أغلق ربع ساعة يتضرر؟ لا يتضرر زي مول مثلا مول تجاري كبير أربع حمامات تجاري مش هيقدر تطلع بيزنس، يعني في ناس قاعده بتاكل لا يا اخي الاصل ان هو بيعلق على المحل من بره لافته ان المحل يغلق في نفس الوقت قبل الاقامه ب 10 دقائق بربع ساعه يبدا ينهي المعاملات اللي موجوده معاه في الدكان طلعها من بره. طيب لا احنا كنا شغالين في لا شوف يا جماعه حالك انت الذي يطوع للنصوص وليست النصوص هي اللي تطوع لحالنا. لا لا ما ينفعش اكيف النصوص الشرعيه على حالك، لا بل انت الذي تكيف حالك على مقتضى النصوص الشرعيه. لا ينفعش. ولو اتبع الحق اهواءه هو طلب الجماعة يا أخي، صلاة الجماعة وقعت في أول وقت في منتصف الوقت، في آخر الوقت تحية الوقت عند الله. ماشي والله تعرف يصلي هو اللي معاه جماعه ولا غير جماعه؟ طب هل جماعته هي الجماعه الاصليه الاساسيه الرئيسيه بتاعت المسلمين؟ طيب ده يعني جماعه الجماعه هو يا جماعه يا جماعه اقم الصلاه لغروب الشمس الى غسق الليل. هل الايه فيها تحديد؟ ليش تحديد؟ جبريل لما جاء على النصر قال له الوقت بين يديني، ها يا اخي قول ثاني بس الوقت بين يديني الوقت. ولما جاء رجل في الصحيحين يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الله يصلي معي يومين، اليوم الاول صلى به جماعه على اول وقت، اليوم الثاني فضل، اليوم الثاني صلى به جماعه على اخر الوقت، صلي الجماعة على آخر إيه؟ الوقت، انتبه يا أخي 30 سؤال، انتبه بالك، مش كده عشان ما نضيعش وقتنا على الفاضي. ففي اليوم الأول جبريل صلى بنا قام على أول وقت، وفي اليوم الثاني صلى بي على آخر وقت، وقال له يا محمد الوقت ما بين هذين، فصلاة الجماعة تقع صحيحة مجزئة فاضلة عند الله تبارك وتعالى، من الساعة 12 لحد الساعة 3، خلاص؟ خلاص؟ لكن لو وقعت في أول الوقت أفضل، فهي من باب محبوب واحد. خلاص خلاص نعم زيادة خلاص. لكن لما يجي واحد يقول الصلاة على غير أول وقتها للمسلمين يعتبر تأخير للصلاة عن وقتها وهذا حرام ليس معه دليل. هل الآن الحديث أفضل الصلاة؟ قلت يا رسول الله أي عقل أفضل؟ صلاة صلاته؟ فين وقت الصلاة؟ من أول الوقت لآخر الوقت. طيب يلزمهم يا أخي، يلزمهم الجماعة، لكن الجماعة نفسها ممكن تصلي في أول الوقت ونص الوقت وآخر الوقت، مش فاهم؟ جماعة قاعدين مع بعض حتى في مسجد، خلاص؟ ها؟ يجوز أن نصلي العشاء الساعة 12 بالليل ويكون أفضل كده؟ خلاص؟ ما فيش غيرنا في المسجد وبعدين أذننا للظهر وصلينا الظهر قبل العصر بربع ساعة. في إشكال؟ في إشكال؟ لا في إشكال مش كده؟ فما تربطش ما بين الجماعة وما بين الوقت، ما تربطش بالجماعة. ما هو وقت الصلاة عندنا على أول الوقت، على أول الوقت. إيه المانع إن أنت كنت طلعت لقيت المسلمين يجعلون وقت الصلاة على منتصف الوقت، على آخر الوقت، ما فيش مانع، مش كده؟ لكن اللي أنت طلعت وجدته إن هي على أول إيه؟ الوقت، مش كده؟ وهو ده الأفضل، كده يا جماعة؟ بالإقامة سواء أقيمت في أول الوقت في منتصف الوقت في آخر الوقت لا مش إشكال، لا مش إشكال. عم رمضان مش كده؟ قول له مبسوط من فضلك. الدرس ماشي كده يا جماعة؟ في إشكال؟ في معاكم إشكال لحد دلوقتي؟ ماشي المسألة كده؟ يا جماعة الثانية لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني هيصلوا هيصلوا كل الجماعة ما هو شو الصلاة معاه؟ جماعة تانية الشيخ مش جماعة هو. جماعة تانية. يعني حسب الجماعة الأولى هيصلوا الجماعة تانية لوحده. يعني من جماعة تانية تجيهم. ما يسموش التفكم من الأولى شيخنا؟ لا ما يسموش. ما يسموش وإن كيف هي الجماعة رأسي؟ لكن ما يسموش. ما دام الصلاة ما تصح في جماعة لا يسمى. بس المسجد. نعم. المسجد. أيوة المسجد. لو جينا نشوف لا طبعا جماعة مش شايفين نعم في المسجد يجزئهم برضو كجماعة لكن الأصل إن صلاة الجماعة واجبة في المسجد وإن كنت أنا قلت قبل كده إنها تجزئ في أي مكان لكن الراجح الراجح إن صلاة الجماعة لا تكون إلا في المسجد يشق عليه النزول ولا الطروش؟ يشق عليه مريض يعني؟ لكن مشقة متحمل؟ يعني يبدأ يطلع المدرسة؟ ايوه يا اخي لكن المشقة متحملة ولا غير متحملة؟ يلزم يا اخي نجيبه لكن لو مريض لو طلع لو نزل وطلع ال 12 ظهر العام بيغمى عليه ده يتجاوز في حقه لكن واحد يستطيع انه يطلع وينزل وهي التكليفات الشرعيه ما هي الا مشقه لكن مشقه في الطاقه ليست خارجه عن الطاقه فعشان شغال اقول له خمس فروض ما تنزلش خليك صلي مكانك ما دام بيسمع التجاوز اما ال 12 ظهر وهو طالع لا ما يطلع صوت الظهر يقعد يريح خمس دقائق وبعدين يكمل لكن انا اقول له صلاه الجماعه نعم هذا دخل من جهة الورع لكن الراجع يعني نوجه الكلام الأفضل نحن نوجه الكلام الأفضل وقلنا كلام ذلك بكذا إن إمام من الأئمة له مذهب متبع واللي تفضل على المسلمين إن جاء عنه قول يخالف أهل العلم نحاول توجيه هذا القول ولا نخطئه ولا نخطئه لئلا تضيع هيبته في أصل المسلمين نوجه كلام ممكن يحتمل التوجيه نوجهه أفضل من إيه نخطئه كده ولا ينجز شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته لأن الأصل الطهارة صحيح الأصل في الأشياء الطهارة الأصل في الأشياء الطهارة فإن شككت فالأصل المصلية دي الأصل إن هي نجسة ولا طاهرة كده قال ما لم لأن ولم شك ما لم تعلم نجاسته ما لم تعلم نجاسته يعني أنت فاكر للولد تبول على المصلية دي لكن هل غسلت ولا لم تغسل؟ كذلك في الملابس فإن شككت وعندك علم أنها كانت نجسة ولا تستطيع الترجيح فهي نجسة لكن إن لم يكن عندك أصلا شك فالأصل الطهارة يعني كان عندك شك ترجح النجاسة نعم ترجح النجاسة من هنا قال إيه ولا يجوز شيء بالشك ما لم تعلم نجاسة ما لم تعلم نجاسة لأن الأصل الطهارة لا يبقى في الحالة دي ولا ينجس طيب قال وعظم الميتة وقرنها وذكرها وحافرها وعصرها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ في ظاهر المذهب لأن في رواية أخرى في المذهب أنها تطهر هذه الرواية المشهورة في ظاهر المذهب أن عظم الميتة وقرنها وذكرها وحافرها وعصرها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ قال لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة وأصل تحريم الميتة مبني على النجس فكل نجس محرم ولا عمل فإذا عند أهل العلم كل نجس محرم ولا عمل يعني ليس كل محرم نجس مش كده فأصل تحريم الميتة لأنها نجس مش كده قال والجلد جزء منها جزء من الميتة وروى أحمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن عن عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. العصب للعروس يعني. الأول الحديث يا جماعة الأول العصب هو طيب الدليل بها الأول جمع الحديث مضطرب إسنادا حديث مضطرب إسنادا لا حديث عبد الله بن عكيم ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. الحديث فيه أربعة علة. العلة الأولى الإسناد. العلة الأولى الإسناد فابن عكيم مخضرم. عبد الله بن عكيم مخضرم. وهو من التابعين ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يسمع. ثانية العلة الثانية الانقطاع بين عبد الرحمن بن أبي ليلى وابن عكيم. فعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من ابن عكيم. العلة الثالثة الاضطراب في المكة. فقال مرة جاء كتاب رسول الله ومرة عن مشيخة من جهينة سمعوا كتاب رسول الله ومرة كل دي روايات ومرة عمن قرأوا كتاب رسول الله. ومرة جاءنا كتاب رسول الله قبل أن يموت بشهرين ومرة بشهر ومرة بأربعين يوما ومرة بثلاثة أيام. فلما رأى أحمد أنهم اضطربوا فيه تركه. وعلى فرض صحته يجاب عنه من أوله. وعلى فرض صحته يجاب عنه من أوله. الأول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة أنه انتفع بجلود الميت بعد ذبحها. انتفع بجلود الميت بعد ذبحها في أكثر من 17 حديثا. ها أكثر من 17 حديث دلت على ان الاسلام انتفع بجلود الميت بعد الله. وهو وحديث واحد هو حديث ابن عكيم دل على عدم الانتفاع. فهل حديث واحد يقاوم 17 حديث معظمها في الصحيحين؟ لا. ثانيا الاهاب هو الجلد قبل الذبح. الاهاب هو الجلد الدم. قاله الخليل بن أحمد والجوهري والنضر بن شبيه أئمة اللغة. قالوا الإهاب إنما يطلق على الجلد قبل إيه؟ أن يبذر. مش كده؟ أبو داود بعد رواية حديث ابن عكيم قال في سننه إذا دبغ لا يقال له إهاب. أبو داود الثاني صاحب السنة بعد ما روى ابن عكيم قال إذا دبغ لا يقال له إهاب إنما يسمى شنا وقربة. إنما يسمى شنا وقربة. استفع الطالب ولا ما استفع شيء. فيكون معنى حديث ابن عكيم لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب قبل دبغها. ارتفع الثعار. لا تنتفع من الميتة بهاب ولا عصب قبل دبغه، مش كده؟ لأنه قبل الدبغ يسمى هاب، مش كده؟ حديث الجواز يا جماعة الجاء واحد يكتب صفه ويكتب الكتابة من حديث ابن عباس في مسلم السنن، في مسلم السنن قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة، تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر بالشاة الميتة فقال هلا أخذتم إهابها، هلا أخذتم إهابها فدبغتموه، فدبغتموه فانتفعتم به. فقال يا رسول الله إنها ميتة، إنها ميتة. فقال إنما حرم أكلها، إنما حرم المحرم الأكل. رحمك الله. أنا قلت الحديث في مسلم السنة، لا في الصحيحين والسنة، الصحيحين والسنة. ها؟ إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. فقال يا رسول الله إنها ميتة، فقال إنما حرم أكله. الحديث الثاني عند مسلم وأحمد وأصحاب السنن عن ابن عباس أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. وبعض طهره لا يسمى إهاب، لا يسمى جلد أو يسمى آدم. أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما من صياد يبقى جلد الخنزير والكلب يطهر للدبغ، مأكول اللحم وغير مأكول اللحم يطهر. المسألة دي فيها سبعة أقوال، مش هوجع نحكم بهم، اللي عايز يرجع لسبعة أقوال موجودين في صحيح مسلم في كتاب الطهارة، في شرح النووي على مسلم في كتاب الطهارة أورد سبعة أقوال، بعضهم قال جزء مأكول اللحم فقط، وبعضهم قال مأكول اللحم وغير مأكول اللحم باستثناء الخنزير والكلب، وبعضهم أدخل الخنزير. المهم المسألة فيها سبعة أقوال، فالراجح أن مأكول اللحم وغير مأكول اللحم يطهر بالدم، لقب حتى الكلب والخنزير. لقب صلى الله عليه وسلم أيما وأيما منطق فلا يستثنى لا غير مأكول اللحم ولا غيره. فأي جلد الميتة هنا المقصود يا جماعة معلش، الميتة المقصود هنا ايه؟ ما مات حتف أنفه، يعني لم يذكى بزكاة شرعية، يعني أعزكم الله ذكر ماتت لم تذبح، بمات حتف أو سبع أو حمار أو كلب أو خنزير، فغير مأكول اللحم لا تفيد فيه التزكية، مش كده؟ يعني حتى لو ذبح لا يجوز أكله، مش كده؟ اللي هو إيه؟ نعم بالإجماع الميتة، نعم. فالمقصود بالميتة هنا الذي الذي لم يزكى زكاة شرعية ويدخل معاه غير مأكول اللحم، لأن الزكاة لا تفيده في حال الحياة، لا تفيده. ماشي؟ نعم. وهل الشاه من هذا البروصار؟ الشاه مقبول على ذبحها ولا غير مقبول على ذبحها؟ الشاه ما احنا عندنا حيوان قسمه مقدور على ذبحه وغير مقدور على ذبحه. المقدور على ذبحه لا يصح فيه الذبح بالرصاص الا اذا توحش، الا اذا توحش تقدرش عليه، يبقى خرج من كونه مستأنسا إلى الإبل، تضرب رصاص ولا تذبح تنحر أو تذبح، لكن إن تأبدت الإبل وتوحشت نصم قال إن هذه الإبل لها أوابل كأوابل الوحوش، فإن ندى منها بعير فرموا به هكذا. كده لكن الشعر انت توحش. في البخاري عن سودة أم المؤمنين في البخاري عن سودة سودة بنت جمع أم المؤمنين قالت نعم ماتت لنا شاة ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها مسكها مسك يطلق على الجلد أيضا فدبغنا مسكها يعني جلدها ثم ما زلنا ننتبز فيه ثم ما زلنا ننتبز ننتبز بالزاي ثم ما زلنا ننتبز فيه حتى صار شنا حتى صار الانتباز الانتباز الانتباز شفت انت في رمضان تجيب الطن حمك الله طلع منه النوى وترميه في الماء الصبح او عند السحور عشان تشربه ثاني يوم عند السحور وترمي الزبيب معاه وثاني يوم اخر النهار تشربه معاك بس ماشي انتباهي لكن ورد النهي عن انتباه التمر والزبيب معاه مجموعين يا نعم وكان اخر في رمضان اللي فات ده عامل زعبيره كده وطلع كده من النص كده قال لا يجوز وضع الزبيب على التمر في شهر رمضان حرام الحديث موجود في الصحيحين والسنه والمسلم خصوصا النص نهى عن خلط التمر بالزبيب خلط التمر بالزبيب فبصيت لقيت الاخوه جايين بالليل يا جماعه قالوا لا في كذا كذا كان صحيح موجود النهي عن وضع التمر على الزبيب اي نص يعني لو واحد حط الزبيب على التمر في رمضان في السحور او الصبح وقال له يحرم عليه ان يشربوا الاثنين مع بعض في الزبيب حرام طب التمر حرام طب خلطوهم مع بعض حرام طب الحديث موجود في الصحيح يا بص هل يا شيخ يكون هنا النبيذ الذي يقضي وصلت لحاجه من هذا وصلت لحاجه خلي جارك حديث جارك حديث طلع يجي الحقوني يا اخي يقول ايه ليش الزيت مع التمر في رمضان حرام لا يجوز انا لسه جار الحديث حديث ذريك قصه 105 احمد ان رجلا سكر فجلده النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله ما شربت الخمر شربت الخمر وانما وضعت الزبيب على التمر في الارض الحاره وضع الزبيب على التمر يعجل بتخميره ويجعله خمر في الاماكن الايه يعني لو قلنا مثلا التمر لما تسيبه الحر لما ريحته تنتق ويبقى له رغوه كده على وشه بيبقى داخل في الاسكار هو ده اللي ورد في الحديث ورد عبد القيس ونهاهم انهم يشربوا في الحنتم والدباء والنخيل والمخلط ليه؟ لان الحاجات دي بتسرح نعم بتحفظ البلح في الميه فتره طويله لكن لما يحطوها في الجلد معلكها بمجرد البلح ما يبدا يحمق الجلد ما يستحملش يشقه ما يستحملش ليه البلح لما يتخمر ويصبح ايه خمر فكان يعملوا في الدباء لو الجرع العسل والنخيل لو جذع النخله والحنتم اللي هو الجرار الخضر اللي هي الفخار اللي عندنا زياره الفخار دي الاشياء دي لما يحط فيها البلح يحط عليه الميه لو غابت شهر مش هتتشد تستحمل ذكر ايه؟ قال وانهاكم عن ارضه كده البلح لما يتخمر ويطلع له رغوه كده على الوش اصبح ايه؟ خمره مش كده؟ وده يصبح سريع في الايام الايه؟ الحاره لما تضيف عليه الزبيب يعجل في صراع تخميره. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نبذ التمر مع الزبيب مع الايه؟ لان العله الصراع والتخمير. وهناك بلادهم سهل العله موجود عندنا الان. ها؟ لا يحط التمر على الزبيب ويبلوش. ها؟ لا ما بيستنى ما يلحقش ما يلحقش ما يلحقش. قالت ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا شنا يعني تصبح كبير. القربة في أول ما تصبح تسمى إيه؟ قربة. لكن لما يطول بها العهد وتبدو تسمى إيه؟ شنا شنا. وعندنا النسائي بن حبان إسناد صحيح عن سلمة بن المحبق من حبق عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دباب دباب جلود الميتة طهورها. بس ما كلمتين دول دباب جلود الميتة طهورها. خلي بالك جلود الميتة جمع لا جمع مضاف وفي زي زي المقر مضاف فيعم مأكل اللحم وغيره كله. القول بطهارة جميع الجلود هو الراجح وهو مذهب داود الظاهري داود الظاهري وبعض الحنفية ورجحه الشوكاني في هذه اللفظة. قول نعم بعد الطهارة في دليل خفي يدل على هذا ما قوي دليل خفي يدل على هذا ما قوي. مين يطلعه يدل على ان جميع الجلود الميتة اذا دبغت هي طهرت مع الأدلة اللي قلناها دي كلها خلاص مش محتاجين الأدلة. لكن في دليل نعض به هذه الأدلة ولا وإن كان خفي إلا أنه في الصراحة أقوى عمل الثلاث لا يعني هو في الصراحة أقوى يفيد مأكل اللحم غير مأكل اللحم. أنت عارفين حديث المزارع هذا المشكلة اللي ذكرناها قبل كده ها؟ ها؟ حديث المزارع مين يطلع منه جواز ان ان ان ان الجلود تطهر الميتة مأكول اللحم غير مأكول اللحم؟ المجازة هي هو الاستنباط كله في المجازة نفسها. المجازة هي دي احنا مش عارفين ان هو جلد مأكول لحمة واخترت الاختصاص في مقام الاحتمال ده من زينة العصفور في المقام. طب ليه يقول احتمال يكون خنزير او غيره؟ لان زينة ما مصير وده مظهر لكنها يكون صعب. ها؟ هو ده اللي عايزينه. هل ذبح المشرك يفيد في حل الذبيحة؟ لا. انتبه المشرك المشرك مش ذبح الكتاب المشرك لو ذبح الذبيحة ذبيحته حلال ولا حرام؟ هي في حكم الايه؟ ميت مش كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام استغفر ولا لم يستغفر؟ الجلود دي بتاعت المشركين تحتمل انها تكون من حيوان مأكول اللحم وتحتمل انها تكون من حيوان غير مأكول اللحم. وفي كلا الحالين الذي زكاها مشرك. فلو كانت مأكولة اللحم والذي زكاها مشرك فتزكيته لا تحل الذبيحة. إذا الحكم الجلد بعد ذبح المشرك ميتا مش كده؟ وإن كانت من غير مأكل اللحم فهي ميتة مش كده؟ لعل هذا الحديث يدل دلالة قوية على أن جميع الجلود من مأكولة اللحم وغير مأكولة اللحم تدخل بالإيه؟ نعم نعم أيما إهاب دوب غفر الطهر طيب الآن يا جماعة هنقول إيه عظم الميتة وقرنها طيب عظم الميتة نجس ولا طاهر عظم الميتة نجس ولا طاهر يا جماعة يعني جاف جامع الزهري وغيره وبعض المسلمين كانوا بيستعملوهم شرط مش كده؟ هل ده دليل يكفي الطهارة؟ لا ما نزل لا يكفي لأنه لا يطهر من الميت العظم كالزجاج كان يزيد في موضع نجاسة لا يقع نجاسة العظم أمن فهل عظم الميتة طبعا الإخوان من الجن ذاته الجن ذكرت اسم الله عليه أنا أتكلم عن ذلك لا يجي جن قدس الرسول قال إيه سيجدونه أوفر ما كان لحما أوفر أنت قبل ما تاكله كانت العظم عليها لحم قد كده فلما سميته قال هو روح لما يجي ياكلها بيلاقيها زي ما كانت على لحم الظهر فيجنوه أوفر ما يكون لحم بشرط إن أنت تسمي عليه قبل ما تاكله ما سميتش عليه هو روح مش هيستفيد بيه بس هو هيستفيد بيه إنه ياكله معاه مش كده؟ طيب عظم الميت طاهر ولا نجس؟ ها؟ يعني منتشر في كتب الفقه الضبطي ان عظم الميت طاهر وقول الشيخ الاسلام تيمية صحيح؟ فهل عظم الميت طاهر؟ صحيح. عايزين دليل يخرجوا من عموم قول الميت. ها؟ في دليل. استخدام بعض السلف للعظام كأنشاط والكلام ده كله ليس دليل صريح على عظم الميت. طيب. وش الإسلام تمام يقول هو يعني ما حياته بالنمو حياته بالنمو صح حياته بالنمو وما حياته بالروح حياته بالنمو زي الشعر والريش والعظم تنجيس العظم على ايه؟ على الريش يعني أنا مغلو ومن أصوافها وأوبارها وأشعرها أساسا ومتاعا لكم إلى إيه؟ إلى حين كده؟ طبعا ده مستثنى من عموم قوله حرمت عليكم الميت كده؟ ربنا سبحانه وتعالى لما قال ومن أصوافها وأوبارها وأشعرها لم يفصل ما قال من الحية أو من الميت فقط لا إذا الشعر والريش من الحية والميتة توا لأن الآية إيه؟ أباحته كده ولم تفصل فنحمل الآية على العموم من الحي والميت ونفسهم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة وكان الصوف يوجد مش كده ويقطع وهي حية كده فهل يصح قياس العظم على الريش والوبر ولا لا؟ ليه؟ لأن الريش يعني ايه يعني ايه حياته بالنمو وحياته بالروح عشان نشوف الفيات حياته بالنمو وحياته بالروح حياته بالنمو لا يتأثر ولا يتألم ولا ايه حياته بالروح يتألم فلما حياته بالنمو زي الريش لما بتقصه بيتألم الحيوان لا طيب العظم يتألم لو كسر الحيوان ولا لا يتألم؟ مين يعرف لنا قياس الشباب؟ أصليني فيلحق بأكثرهما الشبه وبأضع أنواع القياس مش كده؟ الآن ألشق العظم بالريش والوضع ولا ألحق العظم بما داخل الميت بما هو داخل الميت يعني ايش الوضع خارج الايه والعظم داخل الميت ألحق العظام بما هو خارج الميت ولا داخل الميت على أساس أن الجلد ما حواه من الداخل نجد والجلد وما كان عليه من خارجه فهو بعد ذلك فهل ألحق العظام بالداخل ولا بالخارج؟ ها؟ هنا في عندنا فرع متردد ما بين أصلين العظم أكثر شبهه بما هو داخل الجلد ولا بما هو خارج الجلد؟ خارج الجلد العظم لا حياته بالروح ولا بالنمو؟ حياته بالروح ويتألم كما هو داخل الجلد مش كده لكن اللي خارج الجلد حياته بالنمو ما هوش روح لو قطع من الحيوان لا يتألم مش كده؟ إذا العظم نجس ولا صافي؟ بس الميت اللي قال ان هو طاهر اعتمد عليه يا جماعه اعتمد على ايه احنا في شيخ ثاني يقولون ان هو طاهر خلاص اعتمدوا على حديث عند ابي داود في السنن ان علي رضي الله عنه لما اراد ان يتزوج فاطمه جعل مهرها قلادة من عاج الفيل من عاج الفيل طيب الفيل بيتاكل لو انذبح تنفع فيه تسكين فاش بقول مفتوح يبقى عظمه نجس يبقى عظمه نجس كده هما الحديث يدل على ان جعل المهر عقد من من من من عاج الفيل يدل على ان فاطمه تلزق كده وما كان لفاطمه ان تلزق لا في حول بعيد علي لا يبقى الرجال بير نهاره العظام للميت ليس معه دليل صحيح اللي هيخرج العظام من نجاسة الميت يجي دليل ماشي كده يعني سؤال نعم أصروا جدا وقرنها وظفرها وحافرها طاهر وقرنها وذكرها وحافرها طاهر خلاص. طب ليه ما قلناش نجس؟ لأنه لو جز في أثناء الحياة صحيح جز في أثناء القرن جز أثناء والحافل يقعوا من تحت بس القرن يعني دازة بيه نعم لكن لا يتأذى لكن لا يتأذى وقرنها وظفرها وحافلها طاهر وعصبها نجس عفل العصب اللي هو إيه العروق عروق الموت النجس وجلدها على الحديث اللي مرت معنا ذكر لها بعد الدق هو أنا أقول طيب أجمع العلماء اتفضل على أن مكث النجاسة لغير حاجة حرام بالإجماع مس النجاسة لغير حاجة بالإجماع حرام حرام لا يجوز مس النجاسة لغير حاجة لا يجوز بالإجماع حرام جابوها من إيه الإجماع ده وقع عليه على حديث مسلم وغيره من لعب بالمرض شير فكأنما غمس يده ها طب وإيه يعني حتى ما يحط يده في رحمة الخنزير والله لأن ملامسة النجاسة لغير السبب ها بالإجماع حرام وإن كان استدلالهم بهذا الحديث على هذه المسألة فيهما والإجماع صحيح ما فيهوش إشكال لكن الإجماع على هذا الحديث يعني يجعل هذا الحديث أصل يقع عليه الإجماع لو يوجد نظر فيه من لعب بالنظر شيء فكأنما غمس يده في لحم ودم خنزير فهل النهي في الحديث من أجل النجاسة أم من أجل طبخه لأكله النهي في الحديث من أجل التناول ولا من أجل النجاسة ها لا قالوا لأن غمس اليد في الدم واللحم موطن للأكل لا يكون إلا للأكل أصلا هو اللي حص يده في دمه ونحن الخنزير حصه ليه بيقطع عشان ياكل ويطبخه مش كده فالحديث فيه اشاره ضعيفه خفيه وان كان الاجماع صحيح في ان ملابسه النجاسه بغير حاجه حرام محرم لا يجب ان يلعب بالنجاسه كده في المغسله عشان كده الشيخ لا مش عشان دي لا دي عندهم الجزار والحجام كانت عندهم من المهن الدنيا يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذب الحجام لأن المهنة دنيئة مدلي أحسن أحسن أحسن أراد أن تسود بين المسلمين روح التعاون وأن مثل هذه الأشياء لا يؤخذ فيها أجر أخوك محتاج للحجام تطبقه وتأخذ منه أجرة فقال كذب الحجام فريد وإن كان الحديث لا منسوخ كل صحيح كان حديث منسوخ مش كده إنما صم قال أنكحوا أبا طيبة وانكحوا له أبا طيبة من شغال إيه؟ حجام هو اللي حجم أم سلمة هو اللي حجم أم سلمة فقال زوجوه وتزوجوا منه مهنته ليست بدنيئة إنما الدناءة فيها أن تأخذ على عرض وقال في كذب الحجام اعلفه غلامك وناضحك وكر العبد اللي عنده ووكل ثمنه للجنة كذب الحجام خبيث لكن الخبيث هنا بمعنى المحرم يعني ويحرم عليهم الخبائث هل الخبيث هنا بمعنى المحرم طب هو ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. البلح الرديء اللي في المسجد اللي نزل بسببه الآية خبيث حرام ولا حلال؟ حلال كده. إذا الخبيث يطلق من جهتين، جهة على المحرم وجهة على ما لا يلزم منه التحريم، يسمى خبيثا لكن لا يلزم أن يكون محرما. فكذب الحجام خبيث ليس المعنى أنه حرام، لا، لكن المعنى أتركه. والحديث نعم، قال اعلفه، قال ضعه، قال اعطيه غلامك او اعلفه ناضحا. لكن الحديث منسوخ بعد كده لقول ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام اجرته البدنيه. فكان الجزار في البخاري ومسلم، كان مهد الجزار والحجامه يعني من هذا الباب، من هذا الباب، ما تاخذش على الاجر، تعمل له حجامه ما تاخذش على الاجر من هذا الباب. عظم ميتة شيخنا حرام، عظم ميتة على الراجح يعني لا اجد دليل. لا لا لا لا، وبيع العظم من الجزارين في مزكاه، لا بيع العظم من، لا طبعا لا يجوز. فلو صنعت منه امشاط وكلام من ده وبيعه لا يجوز بيعه شغل النهايه. ماشي ماشي. عظم الزكاه دي ماشي. طب لكن الحديث يعني في قولين، قول من أجل النجاسة وقول من أجل التناول، لكن من أجل التناول أرجح. مش فاهم يا فلاني. لا، هل يشترط، هل يشترط أن يصلنا دليل الإجماع؟ ولا يمكن لهم يجمعوا إلا وقد استندوا. لكن بعضهم بيجعل هذا الحديث في مسلم هو دليل الإجماع على عدم قربان النجاسة إلا لحاجة، لكن هل هذا الحديث يصلح مستند للإجماع؟ الحديث منع من أجل التناول، لا راح يحط إيده وسم الخنزير من أجل هذا. شيخنا بيقول لحضرتك من غير السبب ولا من أجل مطبوخ ويأكله؟ فهل الحديث ثقة من أجله تحريم قربان النجاسة ولا من أجل تحريم تناول الخنزير؟ مش كده؟ طب ما يستقر الصوم ده يعني؟ ما يستقر؟ يا رب أكون فهمت بقى السؤال إيه؟ شيخنا في حديث عن لا لا بعرف في مسألة أحيانا بتبقى يعني على الحر وأنت بتقرأ أحيانا في النصوص بيبقى في مسألة أنت دايخ عليها وتمر عليها وفيها دليل ولعل ما حدش اكتشف خلاص وربنا يستعيدون وتخرج من النص دليل وما حدش وضع عليه درجه اطلاقا وكان حافظ محافظه الجاري وسيد هذا المواضيع يخرج فائده وتلاقيه كده عامل زي اللي فات في السنه فرحان ما يخرجش ويقول ولم اجدها لاحد من اهل العلم بعد ما بين ثلاثه اربعه خمسه سته ويقول ايه وقد ذكرت فلان وده من مصافر قد ذكرها فالحمد لله على توفيقه. يعني المسألة اللي أنا لقيت في واحد قبلي استنبطها قال بها فلان الفلاني في المكان الفلاني. قال الحمد لله الحمد لله على توفيقه. فممكن أنت تبحث يقع معك في النصوص أدلة. نخلصوا ده يا جماعة. والشعر والصوف والريش. طيب قوله حرمت عليكم الميتة الاستدلال بالآية، الاستدلال بالآية نقول إن الأحاديث اللي مرت في سيدنا عباس وسودة وغيره خصصت عموم الآية في الجن، خصصت عموم الآية في الجن، فعموم الآية في الألف واللام خصصت بأحاديث ابن عباس أيوم إيهاب درجة الغطار وحديث سلمة بن حضك وحديث سودة وغيره خصصت الآية. قال والشعر مصوف الريح طاهر لقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها والريش مخيص عليه. هو الريش من ضمن أصلا من ضمن ما يقع خارج نعم يعني يدخل في قوله ومن أصوافها وأوبارها ولا يحتاج فيها. ونقل الميسوري عن أحمد صوف الميتة لا أعلم أحدا كرهه أو كرهه. أنا أصلا قال بقى قطع من زهيمة ويحية فهو ميتة وده مصلح. طيب خد بالك. قال والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالجرد والفار. الجرد طاهر ولا لا؟ لا الأصل فيه النجس. الأصل فيه النجس. الأصل فيه النجس. لكن خفف في حكم خفف في أصل هذا النجس. لكن خفف في يعني هذا الشيء نقول لا إنما من التوفين عليكم من يصعب الاحتراز من دخول هذا الشيء. فلو دخلت وشربت من إناء والمية كانت عندهم قليلة يبقى لو الشريعة جعل صورها نجس يبقى هتفسد جميع المياه الموجودة في البيوت. وده أمر يشك. إيه اللي يشك؟ لا نستطيع منع الذرة من دخول البيت. تخفف في إيه؟ حكمها فالهرب ما فيش إشكال بس ربنا يستر ما تهبشوش مرة تموت. لكن نجس ما يخرج من بطنها نجس. هذا خلي بالك. أنا شوف دلوقتي الهرة في حنكها هرة ميتة وبتاكل فيها واخد فرع عزكم الله المجاري وبتاكل فيه صورها طاهر ولا ايه؟ مجلس ها؟ احسن الاصل في الهر صورة طاهر. لكن جاءت قرينة لما وجدت الفم طار او شيء ميت ها؟ دلت على وجود النجاسة في فمه. إذن الظاهر الآن من فمه أنه نجس ولعابه نجس بسبب القرينة اللي أنا وجدتها فأعمل فيها قاعدة الأصل. يبقى الأصل أنه هو سقوطه إلا إن جاء ما يدل على الظاهر وإنك وجدت في فمه العلم. العلم يحتاج لمعاناة. أخي يحتاج لمعاناة يعني ها؟ لا يحتاج لمخ كده. مخ كده يعني تتحمل عندما تأخذ قواعد ومسائل و و و إلى آخره تكتب الحاجات دي وتسجلها وتروح تحفظها يصبح